والسلام على رسول الله اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بالحلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله. بفضل الله تعالى اليوم إن شاء الله نبدأ في شرح متن ابن عاشر. هذا المتن سيتم شرحه بإذن الله تعالى في تقريبا حوالي 30 ساعة. لماذا أقول أنا هذا؟ حتى الطلاب يلتزموا بمسألة الأسئلة تكون دائما في داخل الدرس ليس من خارجه حتى نحافظ على الوقت. ثانيا الأسئلة تكون ضمن المذهب. ليش؟ لأن ربما البعض منكم قد مرت عليه بعض كتب المالكية والبعض أول مرة يدرس الفقه. لعلم الجميع أن الفقه لابد أن يدرس على مراحل، هذه مقدمة طبعا حتى يفهم الطالب ويوطن نفسه على أخذ المعلومات مجردة حتى وإن كانت ربما تخالف ما دأب على التعبد به أو ما يخالف بعض الأدلة التي سمعها، لأن دراسة الفقه تكون كما قلنا على مراحل، يمكن تكون على 4 مراحل أو على 5 أو على 6 مراحل بحسب تفرغ الإنسان وبحسب الوقت. أولا المرحلة الأولى تكون بدراسة متون مختصرة كالمتن الذي بين أيدينا، وإن كان متنا يستوعب كل أبواب الفقه من نكاح وبيوع وقسامة وقضاء وجهاد إلى آخره فكذلك لا بأس، المهم أنه يكون البدء دائما بمتن بسيط مختصر فيه أمهات المسائل على مذهب واحد الأقوال الراجحة المعتمدة فيه. هذه أول درجة لابد لأي طالب علم بأن يضع رجله عليها. المرحلة الثانية تكون بدراسة كتاب آخر في نفس المذهب ولكن مسائل أكثر، ربما في متن كابن عاشر المسائل تكون 10,000 أو أقل بقليل، يأخذ كتاب آخر مثلا فيه 100,000 مسألة مثلا كأقرب المسالك أو إرشاد السالك أو إلى آخره، تكون فيه مسائل كثيرة. منها أنه يكون قد هضم المذهب جيدا واستوعب ما فيه وتكررت معه المسائل حتى استقرت عنده، ما تكرر تقرر كما يقال. المرحلة الثالثة في دراسة الفقه تكون بدراسة كتاب في نفس المذهب ولكن مع اختلاف أقوال أئمة ذلك المذهب ومع الأدلة. هذه متى يكون هذا الكلام؟ في المرحلة الثالثة من دراسة الفقه. المرحلة الرابعة تكون بدراسة المذاهب الأربعة، قد تكون أقوال مجردة ويمكن إذا أراد أن يختصر وكانت للطالب همة عالية أن يأخذ الفقه المذاهب الأربعة مع الأدلة. المرحلة الخامسة وربما تكون السادسة عند البعض وهي دراسة الأقوال من خارج المذاهب الأربعة مع أدلتها. طبعا في أثناء دراسة الفقه لا ينفع طالب العلم أن يمر من مرحلة إلى مرحلة دون أن يكون مع هذه المرحلة علوم أخرى تدعم الفقه، من ذلك خاصة اللغة العربية وأصول الفقه، لأنه عندما ينتقل إلى دراسة المذاهب الأربعة بدون أن يدرس الأصول وبدون أن يكون له زاد من اللغة العربية لن يفهم اختلاف أهل العلم، لأنه سيكون ظاهري محض يأخذ بظواهر الأدلة دون بواطنها. ليش؟ لأنه هو لا يعرف كيف يستنبط الفقه من هذه الأدلة، لا يعرف الدليل ولا كيفية مناط الدليل ومن أين يؤخذ الدليل إلى آخره. هذه المراحل لابد لطالب العلم أن يمر بها ابتداء من المرحلة الأولى، لا يمكنك أن تصل للمرحلة الأخيرة وأنت لم تمر بالمرحلة الأولى التي هي دراسة المتون المختصرة أو المنظومات المختصر. من أراد أن يستقر أو من أراد أن يقتصر على مثل هذه المتون ويقول أنا درست لنفسي حتى أعلم كيف أعبد ربي ثم إذا مرت معي مسائل أخرى لا أعلمها أسأل عنها شفاء العيسوان، فهذا لا بأس، المهم أنه حصل الضروري من الدين. الذي لا بد منه، الذي هو فرض عين على كل مسلم، ومن أراد أن يتابع فهذا أحسن وأفضل. إذن أنا ذكرت هذه المقدمة حتى الطلاب يلتزموا بالأسئلة وعدم الخروج على الدرس. طبعا في آخر الدرس تكون هناك ربع ساعة، من أراد أن يسأل أي سؤال يكتب في ورقة، في الربع ساعة الأخير يتم الإجابة على جميع الأسئلة بإذن الله تعالى. كيفية الشرح ستكون بأن يقرأ طالب منكم بعض الأبيات منها حتى يصحح من لديه أخطاء مطبعية إلى آخره، ثم أبدأ في الشرح بإذن الله تعالى، وسأستعين بالصبورة إن شاء الله تعالى. طيب، سنبدأ بإذن الله تعالى في هذا المتن من باب المياه. من باب المياه، كتاب الطهارة، أنواع المياه. يمكن أن تكتب أنواع المياه كما هو في بعض النسخ، أو أقسام المياه، لا مشاحة لذلك. طيب، بين يديك المتن أنت، اقرأ. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه والعلماء العظيمين به، اللهم، كتاب الطهارة. فصل: وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سليما، إذا تغير بنجس طريح أو طاهر لعادة قد صلح، إلا إذا لازمه في الغالب، إلا إذا لازمه في الغالب كمغرة فمطلق كالذائب. حسب. طيب، قال الشيخ رحمه الله: فصل: وتحصل الطهارة بما. هنا الماء ليست الماء الموصولية أي بمعنى الذي، وإنما المقصود الماء الذي نعرفه جميعا، وأسقطت الهمزة للنظم هنا وللتخفيف. إذن قال: وتحصل الطهارة بما، أي بماء. إذن الطهارة لا تحصل إلا بالماء. وهنا انظر ماذا قال: قال: وتحصل الطهارة. هنا الجنسية بمعنى كل أنواع الطهارة، سواء كانت طهارة البدن أو طهارة الثوب أو طهارة المكان. إذن نكتب قول الشيخ رحمه الله: وتحصل الطهارة بما. أولا، الطهارة هي جميع أنواع الطهارة، سواء أكانت طهارة بدن أو طهارة ثوب أو طهارة مكان إذن وتحصل الطهارة بماء من التغير بشيء سليم. قول الشيخ رحمه الله من التغير، سليم، أي من تغير أحد أوصاف الماء، وأوصافه ثلاثة: اثنتان متفق عليها، وواحد فيها خلاف يسير. أما المتفق عليها فهو الطعم واللون، فهو الطعم واللون. أما الذي فيها خلاف يسير فهو الريح. والمشهور أن تغير الريح أيضا يعني فقدان طهورية الماء. نعم، والمشهور أن الريح أيضا معتبر تغيره، فإذا تغير فقد فقد الماء طهوريته بحسب ما سيمر معنا إن شاء الله من التفصيل. طيب، قال الشيخ: من التغير بشيء بشيء. هنا كلمة شيء تعم ولكن فيها تفصيل. كلمة شيء تعم ولكن فيها تفصيل. سيمر بعد قليل التفصيل معنا إن شاء الله. إذن قال: من التغير بشيء سلم، إذا تغير بنجس طرح أو طاهر لعادة قد صلح. طيب، ثم استثنى هذا الذي ذكرناه قبل قليل، فلما قال: إلا إذا لازمه في الغالب كمغرة فمطلق كذلك. الآن سأكتب على السبورة عملية تشجير لأقسام المياه، حتى يعني دائما بالتشجير أو بالجدولة يعني المعلومات تثبت أكثر بإذن الله تعالى. نكتب في الأعلى إذا في عندهم أقلام، من يأتينا بأقلام تكتب جيدا. أقسام المياه عندنا الثلاث أبيات التي ذكرناها الآن هي تتكلم على أقسام المياه. أقسام المياه بحسب ما ذكر الشيخ ثلاثة. أولا ذكر الماء المطلق ويسمى أيضا الطهور، وإن كان طبعا حتى لا نخرج كثير في خلاف بين المالكية في أن المطلق ليس بمعنى الطهور. القاضي عبد الوهاب المالكي يقول إن كليهما بنفس المعنى، ابن الحاجب يقول لا، إن المطلق أعم من الطهور، وابن الحاجب والله أعلم الصواب معه. عندما نقول الماء المطلق، لماذا سمي مطلقا أولا؟ عليكم السلام. المقصود بالمطلق المطلق عن كل قيد لازم، مطلق عن كل قيد لازم، احفظوها هذه، سنذكر بعدين ما معنى القيود. نقول الماء المطلق أي مطلق عن كل قيد لازم. قد يسأل أحدهم ما معنى القيد اللازم. القيد اللازم هو الذي يلزم ويقيد، بمعنى إذا رأينا ماء ورد مثلا، كلنا نعرف ماء الورد أو ماء الزهر، فهل تستطيع أن تقول إن هذا ماء وتسكت؟ لا، لابد أن تقيد هذا الماء. بماذا ستقيده؟ بكلمة الورد. هل كلمة الورد لازمة لتقييد هذا الماء؟ نعم هي لازمة، وإلا صار مثل الماء العادي. إذن هذا هو المقصود لما نقول المطلق، إذن هو ماء لا يحتاج إلى كلمة وراءه. لا تقول ماء نبيذ، ماء عصير، ماء ورد، ما لا، تقول ماء فقط، هو مطلق عن كل قيد لازم. الماء الطهور طبعا على صيغة فعول أي مبالغة في الطهارة. لماذا ابن الحاجب قال إن المطلق أعم، أو عفوا الطهور أعم من المطلق؟ لأنه قد يكون الماء طهورا ولا يكون مطلقا، كالبيت الذي ذكره في الآخر، قال: إلا إذا لازمه في الغالب. أحيانا يكون الماء طهور ولا يكون مطلقا، كماء البحر مثلا، هو ماء متغير أحد أوصافه بملح وهو موجود في مكان معين نسب إليه وهو ماء البحر. إذن هو غير مطلق، مقيد بكلمة البحر، ولكنه ماذا؟ طهور. لذلك ابن الحازم وافق الصواب في هذا والله أعلم. إذن هذا هو القسم الأول الذي عندنا. عندنا القسم الثاني وهو الماء الطاهر، وعندنا القسم الثالث وهو الماء النجس. في قسم رابع موجود في بعض المذاهب الأخرى كالشافعية، وهو أيضا عند قول بعض أهل العلم من المالكية، وهو الماء المكروه. الماء المكروه، وأهل العلم قيدوا هذا بالماء المشمس. الماء المكروه هو الماء المشمس، زادوه قيدا آخر قالوا هو الماء المشمس في الأواني المنطبعة. الأواني المنطبعة أي المتطرقة، النحاس، الحديد، الزنك، هذه تسمى أواني منطبعة. قالوا إذا وضع الماء في إناء ووضع للشمس حتى يعني تذهب منه البرودة، الماء إذا شمس في هذه الأواني المنطبعة يصيب الإنسان بمرض البرص أو يزيد من مرض البرص. المسألة هذه طبيا تبقى عليها نقطة استفهام لأنه الطب لم يثبتها إلى الآن، لذلك يعني لا نذكر هذا المسألة حتى يعني تتبين حقيقة هذا الكلام. إذن نعود إلى ما قسم إليه الشيخ وهو ثلاثة أقسام من المياه. القسم الأول وهو الذي قيد به الناظم رحمه الله الطهارة. من هذه الأقسام الثلاثة هذا القسم وحده هو الذي تتم الطهارة به. طبعا في خلاف بسيط في الماء الطاهر ذكره شيخ الإسلام تيمية وبعض أهل العلم أنه يزيل النجاسة إلى آخره، يبقى هذا الكلام على جانب لم يقل به المذاهب الأربعة وإنما هو عند بعض الأحناف و نصره شيخ الإسلام وغيره. إذن الماء المطلق هذا الذي هو الطهور هو الذي تزال به النجاسات، وهو الذي تقع به عملية التطهر سواء كانت من الحدث أو من الخبث بإذن الله تعالى. الماء المطلق ما هو؟ طبعا عده أهل العلم سبع: ماء الثلج وماء البرد. نختصر الكلام نقول هو ماء السماء، هو ما نزل من السماء أو نبع من الأرض. هذا باختصار الماء المطلق. تقريبا لا يوجد مصدر مياه ما عدا هذين المصدرين، وأصل مصدر الأرض هو طبعا زاد من السماء. طبعا في هنا مسألة موجودة مستحدثة هي حديثا أهل الفقه طبعا لم يذكروها لأنه ما كانت عندهم، وهي المياه المأخوذة من الجو، وهي أيضا تعتبر من المياه من الماء المطلق الطهور. ما هو الماء المأخوذ من الجو؟ كالماء الذي يخرج من المكيفات مثلا. المكيف ماذا يفعل؟ هو يجمع الرطوبة الموجودة في الجو وتخرج عبارة على قطرات. إذا جمعت هذه القطرات في إناء طاهر فصح الوضوء وإزالة النجاسة بها. وأنتم تجدوا أحيانا المكيفات يخرجوا ما شاء الله من الماء، فهذا كله جائز أنك تتطهر به. طبعا هذا أيضا الماء الموجود في الجو هو يعتبر أيضا من ماء السماء. فالماء إما أن يكون جامدا كالثلج والبرد، أو أن يكون بخارا أو رطوبة، أو يكون سائلا كمياه الأمطار والعيون إلى آخره. المهم هذا هو الماء المطلق الطهور، هو ما نزل من السماء أو نبع من الأرض. غالبا الماء الذي ينزل من السماء وينبع من الأرض هذا يكون ماء مطلق، وتبقى معه صفة الطهورية إلى أن يتحول بدخيل عليه. إذن الماء بإمكان الإنسان والمطر نازلة أنه يتوضأ منها مباشرة، بإمكان الإنسان أنه يتوضأ أو يزيل النجاسة بأي ماء نبع مباشرة من الأرض أو بماء المكيفات كما ذكرنا، لا إشكال في ذلك بإذن الله تعالى. طيب هنا الشيخ ذكر رحمه الله انتقل من الماء الطهور إلى الماء النجس. قال إذا تغير بنجس طرح ثم بعدين قال أو طاهر لعادة قد صلح. سنمر إلى الماء الطاهر لأن الماء النجس يحتاج إلى وقفة. الماء الطاهر هنا هو أولا في عنا القسم الأول الذي استخدم في رفع حدث، إنسان ما معنى رفع حدث؟ إنسان أحدث ولكنه أعضاء طاهرة لا نجاسة عليه، ولكنه أحدث أطلق ريحا أو إلى آخره، فتوضأ. الماء الذي توضأ به تحت في آنية أو في أي شيء جمع هذا الماء، هذا الماء ليس نجسا، هذا الماء طاهر، بإمكانك أن تستعمله في أي شيء تريده ما عدا العبادات أو إزالة النجاسة من ثوب. واضح؟ هذا الماء الذي هو استعمل في رفع حدث، كثير من الماء كثير من الناس يلقيه، لا، هذا بإمكان المرأة أنه مثلا تشطف به البيت، تتصيق به كما نقول نحن، بإمكان الإنسان أن يسقي به أو ينظف به باللور أو أي شيء آخر، هذا الماء هو ماء طاهر لا إشكال فيه. واضح؟ طيب، أيضا من أنواع الماء الطاهر هو الذي خالطه طاهر، الذي خالطه أحد الطاهرات. ما معنى الذي خالطه أحد الطاهرات؟ أي شيء تأكله فهو طاهر. ماء مثلا وضع فيه سكر، وضع فيه شاي، ماء أضيف إليه أحد المطهرات، وهذه طبعا بين قوسين من أخطاء التي يرتكبها كثير من النسوة عندنا، إنه الماء أو يرتكبه حتى الرجال في عملية الاستحمام، الإنسان يريد أنه يستحم لرفع جنابة مثلا، يأتي إلى حوض الاستحمام البانو نقول نحن، يملأه ماء ثم يضع فيه المطهرات أو الصابون أو ما يسمى بالجيل دوش، ثم ينزل يستحم فيه ويخرج. هل رفعت جنابة هذا الشخص؟ لا. ليش؟ لأنه رفع الجنابة بماء طاهر وليس بماء طهور. النساء أيضا في البيت خاصة اللي عندهم آلات، ما عندهمش آلات الغسيل، تأتي لملابس الأطفال الصغار التي ربما تكون يعني عليها من النجاسة بول أو غيره، ثم تضع سطل فيه ماء وتضيف إليه مسحوق الغسيل أو كذا، ثم تضع هذه الأواني الأواعي هنا. ماذا حدث هنا؟ هل تطهرت هذه الملابس؟ وأحيانا الخطأ الأفظع أنه تضع الملابس جميعا، ملابس الكبار والصغار في مكان واحد، وهنا تنجس الجميع. هذه من الأخطاء. لذلك هنا لما قلت الماء الذي خلطه أحد الطاهرات، مواد التنظيف ومواد الغسيل إلى آخره، هذه من الطاهرات، المواد التي نأكلها سكر شاي خضار كلها من الطاهر. طبعا هذه الطاهرات يشترط فيها أن تكون غيرت أحد الأوصاف، ها؟ يعني يجي واحد مثلا يضع في سطل ماء حبة طماطم مثلا ثم يأخذها، ماذا حدث في الماء؟ لا شيء، الماء بقي طهورا. ليش؟ لأنه حبة الطماطم لم تغير شيئا في الماء، لم تغير لا لونا ولا ريحا ولا طعما. إذن المقصود لهنا بالماء الذي استخدم أو الذي خالطه بمعنى غير أحد أوصافه مثل ما ذكرنا في المقدمة. طيب إذن هذا الماء الذي خالطه أحد الطاهرات لم يعد صالحا للاستعمال في العباد. أيضا من الطاهرات التي ربما يشك فيها بعض الناس سؤر الكافر أو سؤر الحيوانات. السؤر هو بقية الشرب، جاء كافر وشرب من ماء، الذي بقي بعد شربه طاهر، إلا إذا كان قد عاقر الخمر من وقت قريب إلى آخره. الحيوان أيضا إذا شرب من إناء سؤره ما بقي بعد شربه أيضا هو طاهر طهور عفوا يمكن أنه يتعبد به. أيضا مما يشك حتى وإن كان كلبا، تعرفوا نحن عن المالكية هذا استكلم عنه لهنا في باب النجاسات أنه ما هي الأشياء النجسة وما هي. طيب من الأشياء الأخرى أيضا أنه إذا وقع شيء في الماء حيوان وخرج حيا ماذا فعل في الماء؟ لم يفعل فيه شيء، الماء يبقى ما لم تتغير أحد أوصافه الثلاثة الماء يبقى طهورا. إذا تغير أحد أوصافه ينتقل إلى الماء الطاهر، إذا تغير بنجس يتغير إليه ينتقل إلى النجس. من ذلك مثلا أحيانا يكون الإنسان عنده قطة في البيت تقفز في سطل الماء ثم تخرج، والماء القطط لا تحب المياه، أو مثلا يضع سطل ماء في مكان ما يأتي عصفور يشرب منه فيقع فيه ويخرجه حيا، هذا الماء باق على طهوريته يمكن أنه يستعمل في العبادة ما لم تتغير أحد أوصافه. واضح؟ إذن الماء الطاهر هذا يمكن استعماله في كل شيء ما عدا العبادة، يمكن استعماله في الأكل في الشرب في التبرد في الصيف، مش الاستحمام لإزالة الجنابة أو غيره، لا لا، الإنسان يمكن يستحم للتبرد، يمكن استعمال الماء الطاهر في استحمام التبرد، يمكن استعماله في غسل الملابس أولا أو غسل الملابس أولا إذا كانت من نجاسة أو غسلها إذا لم يكن عليها نجاسة. واضح؟ الملابس إذا لم تكن عليها نجاسة يمكن أن نستعمل معها الماء الطاهر. واضح؟ طيب ننتقل إلى الماء النجس. الماء النجس هنا الشيخ ماذا قال؟ قال إذا تغير بنجس طرح لا حل له. الماء النجس أو الذي حكمنا بنجاسته لا حل له إلا أن يطرح. طبعا أهل العلم يقولون إذا استعمل في سقي الأرض سقي الأشجار لا بأس بذلك، وما نبت بسبب ذلك الماء النجس فهو طاهر جاز أكله لا إشكال في ذلك بإذن الله. طيب الإحالة لهنا في مسألة الماء النجس تكلما لابد أولا أن نعرف النجاسات حتى نعرف كيف يتنجس الماء. طبعا هذه المسألة ما ذكرها الشيخ في النظم، لابد أن نعرف النجاسات حتى نعرف كيف يتنجس الماء. النجاسات المعلومة لدى طبعا الجميع هي البول والغائط والمذي، أيضا يضاف إليها القيء المتغير. القيء المتغير بمعنى الإنسان إذا أكل واستقاء أو قاء يعني طواعية، إذا خرج الأكل كحاله كأنه مضغه وخرج الأكل واضح فهذا لا يعتبر نجسا. أما إذا تغير الأكل واختلف لونه أو ريحه واضح فهذا يعتبر نجسا. أيضا من النجاسات أيضا الدم. أنا أتكلم الآن في العموم، في أشياء معفو عنها هذه سنتكلم عنها عندما نتكلم على شروط الصلاة من طهارة الثوب. قلنا من الأشياء النجسة أيضا الدم، من الأشياء النجسة أيضا الدم المسفوح. الدم المسفوح بمعنى الخارج من غير زكاة شرعية، الخارج من غير زكاة شرعية يعتبر دما مسفوحا. طبعا في حكم الدم القيح والصديد، القيح والصديد لهم حكم الدم. القيح معروف هذا يكون ثخين ولونه متغير، الصديد هو الذي يكون غالبا عقب الحروق، لنحن نسميها نفاطة، ماء تكون تتنفخ كي يكون تحتها ماء، ذلك يسمى صديد، أيضا هو نجس له حكم الدم. أيضا من الأشياء النجسة الميتة، إلا طبعا ميتة الآدمي، الميتة نجسة. من الأشياء النجسة أيضا الخمر، والخمر طبعا لا يقاس عليها بقية المسكرات، الخمر فقط لها حكم النجاسة. والمالكي عندهم تفصيل في هذا الأمر، يقولون الخمر السائل، وهذا طبعا ناقضهم فيه بقية المذاهب، لأنه ما فيش فرق بين الخمر السائل أو الخمر الجامد، ولكن عند المالكية يفرقون. المهم أنه بقية المسكرات ليس لها حكم الخمر. حتى أضرب مثالا أكثر، ربما مثال مضحك ولكنه حتى يوصل الصورة، أنه الإنسان مثلا لو وقف يصلي وفي جيبه زطلة أو مخدرات هيروين، هو ليس حامل لنجاسة، صلاته صحيحة. وضحت؟ إذن الخمر غير بقية المسكرات. أنا ضربت هذا المثال حتى تعرفوا أنه ليست نجاسة هذه الأشياء. طيب، لما ذكرت أنا مثل هذه الأشياء، هذه الأشياء إذا وقعت في الماء وغيرت أحد أوصافه نجسته، ما عدا شيء واحد، الحيوان إذا وقع في الماء ومات تنجس الماء وإن لم تتغير أحد أوصافه. إذا وقع الحيوان ومات في الماء تنجس الماء وإن لم تتغير أحد أوصافه. وهنا طبعا في كلام طويل بين هذا الماء إن كان كثيرا أو قليلا إلى آخره. لأنه غالبا، وهذه أشياء أنا ضربت هذا ذكرت هذا الكلام، لأنه غالبا ما من حيوان يموت في الماء إلا مباشرة يغير فيه ويخرج منه سوائل إلى آخره، قد لا ترى ولكنها مضرة جدا للإنسان إذا استعمله. من ضمن الأشياء التي أيضا تنجس الماء مثل ما ذكرنا، ذكرنا النجاسات المعروفة، البول، الغائط، المذي، القيء، القيح، الصديد، الدم، الخمر، الميتة. كذلك بالنسبة للخمر أيضا، ربما البعض قد يشكل عليه هذا، الخمر إذا تخلل وبقي، طبعا إذا تخلل بقي على صفته السائلة، فهو صار طاهرا. يعني إذا خمر، إذا خل عفوا وقع في الماء، صار الماء طاهرا. وأصل الخل ما هو؟ خمر. طبعا هو الآن أصبح الخل يصنع بطرائق يعني مختلفة، ولكن الناس قبل كانوا يصنعون الخل بترك الخمر تفسد، إذا فسدت الخمر صارت خلا طاهرا جاز استعمال. طيب، هذا بالنسبة للماء النجس. إذا حصل وأن تغيرت أحد أوصافه بما ذكر، صار هذا الماء لا ينتفع به لشيء البتة، وإنما يطرح مثل ما ذكر الشيخ، إلا إذا استعمل في السقي أو إلى آخره، فإنه لا يضر ما نبت منه. واضح هذا الكلام؟ طيب، هنا الشيخ لما ذكر الاستثناء، لما قال إلا إذا لازمه في الغالب كمغرة فمطلق كالذائب، ما معنى كمطلق فمطلق كالذائب؟ أي فهو ماء مطلق طهور كالماء الذي ذاب كان ثلجا وذاب. هنا قال إذا لازمه في الغالب، كل المياه التي إما تنزل من السماء أو تنبع من الأرض غالبا ما تلازمها أشياء، تغير أحد أوصافها. مثلا إذا مر نهر على بستان مثلا أو عين على بستان على حوافي هذا النهر نباتات لها رائحة طيبة، الماء سيحمل هذه الرائحة الطيبة، أنت إذا أردت أن تتوضأ بهذا الماء ستشم منه رائحة طيبة، والماء لا رائحة لها، أليس كذلك؟ فستقول هذا الماء طاهر. لا، هذا الماء طهور. ليش؟ لأن هذه الأشياء لا تنفك عنه في الغالب. كذلك إذا الماء طال مكثه، طال ركوده، سيصبح لون الماء مائلا إلى الخضرة. قلوا نحن عمل الخز، هذا الماء أيضا طهور، ماء مطلق يجوز استعماله في العبادات، ما غيره هو شيء لا ينفك عنه. كذلك الطين، إذا ما نهر مثلا جاري بقوة كبيرة فيحرك التربة الراكدة فيتحول لون الماء إلى الأصفر أو الأحمر بحسب لون التربة، هذا الماء أيضا طهور يجوز استعماله في العبادات. كذلك مثله مثل ماء البحر الذي تغير طعمه بالملوحة كما تعلمون. لذلك قال الشيخ إلا إذا لازمه في الغالب، أشياء لا تنفك عن هذا الماء، واضح؟ أحيانا تنبع عين من الأرض طعمها مالح، أو أحيانا مر كما يقال مختلطة بما يسمى بمادة الزرنيخ أو غيره الموجودة في باطن الأرض، فيكون طعم الماء مرا أو مالحا، هذا الماء طهور جاز استعماله في العبادات، واضح؟ كذلك أحيانا يكون الماء النهر مثلا أو العين تجري في وسط غابة، فتجد غالبا هذا الماء مغطى بأوراق الأشجار وهو يمشي، كذلك هذا الماء يعتبر طهورا يجوز استعماله في العبادة. هذا الاستثناء الذي ذكره الشيخ إنما ذكره خاصا بالماء المطلق، اتفقنا؟ طيب، قال إلا إذا لازمه في الغالب كمغرة فمطلق كالذائب، كالذائب يعني الماء ماء الثلج أو البرد إذا ذاب جاز استعماله، كذلك الماء الذي جمع من رطوبة الجو كما قلنا عن طريق المكيفات، أو ما جمع من الندى قبل الفجر واستطاع الإنسان أن يجمع قدرا معينا من ماء فهذا الماء أيضا طهور إلى آخره، واضح؟ إذن بمختصر الكلام عند المالكية ما لم يتغير أحد أوصاف الماء فإنه يبقى طهورا جائزا استعماله في العبادات ومن باب أولى في العادات أيضا بخلاف المذاهب الأخرى. ومذهب المالكية في هذا الباب هو من أوسع المذاهب، هو من أوسع المذاهب ولله الحمد والمنة. طيب نكمل بهذا، نحن نكون انتهينا من أقسام المياه طبعا كما رأيتم بمختصر كلام مختصر، المهم أن الإنسان يأخذ أمهات المسائل، أنه عرفنا مسألة تغير الأوصاف، عرفنا ما هي الأشياء التي يمكن أن تغير الماء فتحوله إلى طاهر أو إلى نجس، عرفنا الأشياء التي هي تغير أحد أوصاف الماء ولكنه يبقى على طهوريته، هذه أمهات المسائل. الإنسان فيما بعد عندما تمر معه أي مسألة يتذكر هذه الأمهات ويقيسها عليها بإذن الله تعالى. ننتقل الآن إن شاء الله إلى سبب ذكر أقسام المياه، وليش هو الشيخ بدأ بذكر أقسام المياه؟ لأنه هي ستستعمل في العبادة، لذلك بدأ بذكرها قبل الوضوء. تفضل. فصل في فرائض الوضوء. فصل فرائض الوضوء سبع عنواني: دلق وثور نية في بدئه، ولنوي رفع حدث أو مفترى أو استباحة لممنوع عرض، وغسل وجه غسله اليدين، ومسح رأس غسله الرجلين، والفرض عنا مجمع الأذنين، والمرفقين عنا والكعبين، عمّة والمرفقين عمّة فعل أمر عمّة، والنفقين هما والكعبين فللأصابع اليدين وشعر وجلد إذا من تحته الجلد ظهر. حسب. طيب، بدأ الشيخ رحمه الله في هذا الفصل بفرائض الوضوء، فقال: فصل فرائض الوضوء سبعة. هذه من أهم الأشياء اللي تميز المختصرات وتجعلها ذات قيمة، أنه يضبط لك المسائل. فأنت الآن إذا عرفت أنه فرائض الوضوء سبعة، حتى وإن نسيتها في المستقبل تبقى تتذكر أنها سبعة. إذا أردت أن تعددها تذكرت منها خمسة، لا تقول مازالوا زوز. أما إذا لم تحفظ العدد من الأول، فإذا سألك واحد ما هي فرائض الوضوء تقول له غسل الوجه اليدين، تنسى، لأنه ما عندك ضابط. إذن هذه من أهم الأشياء التي هي تميز المختصرات، وهي ذكرها وتحديدها للمساء. إذن فرائض الوضوء قال هي سبعة. بدأ بالدلك، بقية المذاهب يبدأون بالفرض الذي هو العضو، العضو الذي سيقع. البعض منكم سمعته قال النية، وأنا قلت إنه العضو. ليش؟ لأنه تقيد النية بأول عضو من فرائض الوضوء. لذلك الآن لما سنتكلم عن النية سنذكر محلها أيضا بإذن الله تعالى. قال: دلكم وفورا. هذه من مميزات المذهب المالكي، الدلك والفور، عند بقية المذاهب ليست من الفرائض. قال: دلك وفور. بعدين قال نية. عليش؟ هو لبدأ بالوجه اللي هو أول فرض، ولبدأ بالنية، بدأ بالدلك والفور. طبعا قد يقول بعضهم المتحاملين على المذهب المالكي هذا من التعصب المذهبي، أو كبدأ بالحاجة اللي تميزهم. لا، مش صحيح. لا، هو ذكر الدلك والفور قبل النية، لأن النية مرتبطة كما قلنا بأول فرائض الوضوء، والدلك والفور هو مرتبط بأعضاء أخرى قبل أعضاء الفريضة، اللي هي غسل الوجه، غسل اليدين. فهمنا؟ لذلك هو بدأ بالدلك والفور. الدلك معروف، الدلك معروف هو إنه الإنسان يمرر يده. ربما الإنسان يفهم من كلمة دلك، بما أنه هي تبدأ بكلمة الدال، هو حرف شديد، تعطي على أنه الإنسان مش يحك بشفرك. لا، الدلك هو إمرار اليد على العضو، إمرار اليد على العضو. طبعا مش إمرار اليد جافة، إمرار اليد مع الماء على العضو، هذا هو المقصود بالدلك. الفور المقصود به هو عدم التراخي حتى يجف العضو الأول. يعني بدأ بعضو ما يخليش فترة طويلة حتى يجف هذاك العضو، ثم يغسل العضو الآخر، إلا في بعض الحالات سنذكرها وهي تعتبر من الضرورات، سنذكرها إن شاء الله. إذن قال دلك. طب نحن الآن نتكلم على فرائض. هذه الفرائض تسقط في الضرورات. أول فريضتين خاصة الدلك والفور تسقط حال الضرورة. يعني ربما الإنسان الآن يقول هذه فريضة، إذن بدونها لا يصح الوضوء، صحيح عند المالكية. إذن إذا لم يصح الوضوء لا تصح الصلاة، لا لا لا، إلى آخره من اللاءات التي هي ستنقض من العبادات. لا، فما ضرورات تبيح للإنسان أنه يترك هذه، خاصة هذين الفريضتين الدلك والفور، وهي مخافة الأذية أو التلف. مخافة الأذية أو التلف. إنسان مثلا عنده جرح، صحيح مش حاط عليه عصابة، الماء ما يضروش، ولكن الدلك قد يؤثر فيه. فإذا في هذه الحالة يسقط فرض الدلك، يسقط في هذه الحالة ويصح الوضوء، ويصح الوضوء. الفور كذلك الفور كذلك يسقط في عدة حالات. حالات تكون خاصة بالمتوضئ أو تكون خاصة بالماء. إنسان مثلا عنده آنية صغيرة لا يمكن أنه يتوضأ في مكان مثلا شلال ولا إلى آخره، ولا المكان بعيد جدا لي، فهو توضأ مثلا شوية وسكب الماء أو نفذ منه الماء، يروح يجيب ماء مرة أخرى ويجي، أو وجد ماء قليل إلى آخره، ففي هذه الحالة ستجف بعض أعضاءه قبل أنه في هذه الحالة أيضا تسقط فريضة الفور ويتم وضوءه ولا شيء عليه وتصح العبادة. إذن هذه تعتبر ضرورات، حالات استثنائية. الأصل أن الدلك والفور هما فرضان من فرائض الوضوء، يسقطان في حال الضرورات. وكما قال أهل العلم الضرورات تقدر بقدرها، الضرورات تقدر بقدرها. إذن قال دلك وفور نية، الركن الثالث وهو النية. طبعا النية هنا مسألة مهمة أن ننبه أنه لا يشترط التلفظ بها، لا يشترط التلفظ بها. النية محلها القلب، النية محلها القلب. النية هذه هو قال ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض له. إذن هذه ثلاث أنواع من النية، بأي منها نوى صح فعله، وهذه تختلف بحسب الأشخاص. إنسان هو متوضئ ولكنه يريد أن يجدد الوضوء، هنا إذن لا ينوي أنه سيرفع حدثا، ولا ينوي أنه سيرفع أمرا عارضا، وإنما هو سينوي استباحة عبادة، استباحة ما كان ممنوعا منه، أو ينوي تجديد الوضوء بذلك، كل هذا صح له. قال ولينوي رفع حدث أو مفترض، ينوي هذا إذا كان لمن، هذا لمن كان محدثا، ليس لمن كان هو على طهارة ويريد أن يجدد. نية رفع الحدث لمن كان محدثا أو مفترضا. هل الإنسان إذا كان على طهارة كاملة يفترض عليه أن يتوضأ، يفترض عليه أن يجدد وضوء؟ لا، إذن هو لا ينوي أنه سيقوم بعبادة مفروضة، واضح؟ إذن هذه لينوي رفع حدث أو مفترض لمن؟ لمن كان محدثا، أو استباحة لممنوع عرض، كذلك هو يتكلم الآن كله على إنسان على غير طهارة ويريد أنه يتطهر ليستبيح عبادة ما. أما الذي يريد أن يجدد الوضوء فإنه ينوي تجديد الوضوء. طيب، قال هو الشيخ رحمه الله في بدء الكلام، قال دلك وفور نية في بدئه. وهنا في بدئه على معنيين، في بدئه في بدء عملية الوضوء، في بدء عملية الوضوء. وهذا هو الأكمل والأفضل، وهذا هو الأكمل والأفضل إذا صاحبته النية، إذا صاحبته النية إلى غسل الوجه، وهي أول أعضاء الوضوء فريضة. هذا هو الأكمل، أن الإنسان أول ما يبدأ الوضوء يبدأ بالنية، ثم يبدأ بغرف الماء إلى آخره حتى يصل إلى غسل الوجه. طيب، في بدئه المعنى الثاني وهي بدء أعضاء الوضوء فريضة وهي مقصود بها البدء من غسل الوجه أي النية تبدأ من غسل وجهه وهنا بعض المالكية يقولون إنه لا أجر له في السنة إلى آخره هذا كلام بعيد شوي إذن هذان المعنيان المقصودان في مسألة فور ونية في بدئه طبعا هنا نحن نتكلم هذا المتن أعيد وأذكر أنه هذا المتن يتكلم على الأقوال الراجحة في المذهب وإلا فإنه في بعض الأشياء التي مرت معنا فيها عدة أقوال مثل مسألة الدلك والفور فيها ثلاثة أقوال عندنا في المذهب من قال بالوجوب بالاستحباب وبعدمهما فيعني نحن نتكلم الآن هذا الراجح في المذهب إذن قال دلك وفور نية في بدئه ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض الركن الرابع ما هو؟ قال وغسل وجه وغسل وجه الوجه معروف وسمي وجها لأن الإنسان يواجه به الأشياء ويواجه به الناس هو اللي في الواجهة نحن نقوله بالعامية في الواجهة ذلك سمي وجها لأنه يواجه به الوجه هذا ما هي حدوده حدود الوجه من منابت الشعر المعتاد في أعلاه إلى الذقن نزولا ويحده عرضا الأذنان ويحده عرضا الأذنان إذن قلنا من منابت الشعر المعتاد لأنه أحيانا الإنسان قد يكون أصلع فوجهه ما هوش بش يمتد حتى لرأسه لا وأحيانا في بعض الناس تكون لهم غرة ملتصقة بحاجبة بعض الناس أنه تجد الشعر نازل حتى لملتصق هكي فهؤلاء غير معتاد نبت الشعر عندهم واضح؟ فهذا الذي له غرة فهو يبدأ غسل وجهه من فوق الشعر والأصلع يبدأ كذلك غسل وجهه من أعلى جبينه وليس من منابت الشعر واضح؟ إلى الأذن لا بد أن يصل إلى الأذنين في غسل الوجه لا بد ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب استمر معنا هالمسألة هذه في المرفقين والكعبين إذن لا يعتبر غسل الوجه صحيحا إلا إذا غسل الإنسان وجهه من منابت الشعر لما نقول منابت الشعر المعتاد إذن هو لابد أن يمس أول شعر حتى يتأكد أنه قد بدأ من حدود وجهه ولابد أن ينتهي إلى آخر الذقن نزولا ثم لابد أن يلمس الأذنين ليش؟ حتى يتأكد بأنه وصل إلى حدود الوجه في ذلك طيب؟ طيب هنا في أشياء أيضا لابد من ذكرها هي أخطاء تحدث لدى بعض المصلين خاصة في أيام الشتاء إنسانة أولا مسألة ضرب الوجه بالماء هذه طبعا من الأشياء المنهي عنها ثانيا عدم تعميم الوجه بالماء خاصة في أيام الشتاء كما قلنا ثالثا مسألة تخليل اللحية ستمر معنا في السنن ولكن من كانت له لحية خفيفة وجب أن يصل الماء فيها إلى تحت الشعر يجبها يجب أن يصل الماء لمن كانت له لحية خفيفة إلى وكذلك كل شعر الوجه لأنه غالبا شعر الوجه هو في حكم الشعر الخفيف شعر الحاجبان و الشوارب إلى آخره. اتفقنا؟ هذه من أخطاء بعض المصلين، عدم تعميم الماء على جميع الوجه. قال غسله اليدين ومسح رأس إلى آخره، ثم قال والمرفقين عمة، عمة بمعنى أدخلهما في غسل اليدين. إذن لما نقول غسل اليدين إلى المرفقين يعني مع المرفقين، هنا إلى تفيد الغاية، مع المرفقين. ومن الأخطاء أيضا التي ربما ترونها أحيانا في بعض الموضوعات في المساجد، خاصة كذلك في فصل الشتاء، تجد واحد لابس الكثير من الملابس، فإذا رفعها وقفت لهنا الحويش، فتجد أنت تراها تشوف طيب وين المرفق؟ لأصل الملابس ترفع إلى أعلى المرفق حتى يعم المرفق أيضا بالماء، فتجد هو لأنه لابس كثير من الملابس في وسط موضع خاصة في المصلى من الجمش يبقى ينحي فيرفع الحويج لهنا، فهذا وضوء غير صحيح، وبالتالي عباداته غير صحيحة أيضا. فهي مش مسألة أنه عامل مزية وين وصلت وصلت، لا، هذا فرض واجب يجب أن يتم، واضح؟ لو كان حطيت له الماكلة السيد هذايا وما كانش فما صلاة ولا ما كانش فما حاجة، رو قلب الميدة على مرته، وين صلاة ونأكل من غير صلاة؟ الماكلة يلزمها تكون كاملة. فكذلك هذه الوضوء مش مزية، عبادة لابد أن تتم، فأنت لما تقوم بها لابد أن تتمها بشروطها، وإلا كأنك لم تفعلها أصلا. فما هيش مسألة أنه صدقة أنت باش تخرجها من جيبك يلا شنو خرج خلي بركة، لا، هذه مسائل محسوبة، وأهل العلم ما بقاوش مختلفين على مسألة المرفق وعدم دخوله وعدم دخوله، وكتب ومؤلفات للا شيء هكذا يعني حتى يرفهوا عن أنفسهم، لا، لأن المسألة فيها صحة عبادة، فيها صحة صلاة، فيها صحة طواف، فيها صحة حج، فيها إلى آخره. طيب، إذن هنا لما قال وغسل اليدين كذلك مسألة غسل اليدين، البعض يدخل يده تحت الحنفية يدلكها ثم يخرجها. هنا أيضا أريد أن أشير إلى مسألة وإن كانت ستمر معنا في مسألة مستحبات الوضوء، وهي أنه مثال إذا دخلت يدك تحت السبالة وخرجتها مع الدلك طبعا، ولكن علاش تضيع على روحك سنة؟ تقول لي شنو السنة اللي ضاعت؟ سنة التثليث. شفتوا شي واحد يدخل يده ثلاث مرات تحت السبالة؟ استسهلوا الناس الوضوء عن طريق الحنفية فضاعت السنة، مع أنه الإنسان لما يتوضأ من آنية يستشعر لذة غير الموجودة في السبالة، ربما البعضكم قد حس بها، لما تتوضأ من آنية ثلاث مرات وتغسل والماء يهبط هكاية تحس بلذة. عليش؟ لأنك أول حاجة حافظت على الماء اللي الهدر متاعه من المعاصي، أنت تقوم بعبادة في نفس الوقت قاعد تقوم بمعصية بفتح الحنفية بها. ثاني حاجة أنت حافظت على سنة التثليث، لذلك وإن كنت تتوضأ تحت الحنفية فلا بأس، هي مسألة التثليث شنوة مينية، دخلت يدك مرة اثنين وهكذا لك ثلاث وما فاتك حد شيء، وهذه أيضا من الأشياء اللي تفوت برشا من الناس. طيب، لما أدخلت يدك تحت الحنفية وخرجتها هنا نويت التثليث، هذا وضوء كامل. البعض اللي يتوضأ من حوض أو يتوضأ من آنية صغيرة لابد أن يكون حريصا على تفقد المرفق وما خلف المرفق بقليل، لأن هذه المنطقة غالبا ينساها الناس، لأن هو لا يراها أصلا ولا يمسها، وإن كان توضأ بصورة صحيحة فإنه العضو كله سيغسل وسيكون يعني بذلك قد اطمأن قلبه. كيفية الوضوء الصحيح؟ إنه لما يرفع الماء ينزل هذا الماء على وجه ذراعه، فهو أول ما ينزل هذا الماء هو طبعا ماء قليل يتحكم في جريانه، يفتل يده وهذه اليد نزلت من الخلف ثم عادت هكذا، انظر هذا الإبهام هنا ونزل هذا الإبهام هكذا، فيكون بهذه الحالة قد عم كل يديه بالماء مع الدلك، وبهذا يكون بإذن الله تعالى وضوءه كامل إن شاء الله تعالى. قال إذن ومسح رأس، ومسح رأس، إذن بعد غسل اليدين إلى المرفقين بمعنى مع المرفقين، الركن الذي يليه وهو مسح الرأس. ما المقصود بمسح الرأس هنا؟ مسح جميع الرأس، مسح جميع الرأس، هذا على المشهور عند المالكية. طبعا في أقوال أخرى بالنصف والثلث والناصية، وهذه الأقوال موجودة في مذاهب أخرى أيضا، وهي أقوال قوية عندنا في المذهب المالكي، وهي أيضا موجودة عند الحنابلة والأحناف. أسهل الأقوال في هذا قول الشافعية لما قالوا بمسح بعض شعرة، لأنه الباء وامسحوا برؤوسكم قالوا للتبعيض يصدق عليها ولو بعض شعرة. المهم عند المالكية هذا القول المشهور، وهو مسح جميع الرأس، يبتدأ من المقدمة أو من الخلف، لا مشاحة في ذلك، وإن كان قد خالف السنة إذا بدأ من الخلف. إذا بدأ مسح رأسه من الخلف صح وضوءه وخالف السنة، واضح؟ طيب بعدين ستمر معنا مسألة السنن وكيفية مسح الرأس المسح الكامل. هنا إذا رأيتم الشيخ ما أشار إلى مسألة الماء الجديد، كل فرض من هذه الفروض لابد لها من ماء جديد، هو لم يشر إلى ذلك، ولكن هذا يعلم بالبديهة حكم نحن تكلمنا أن الماء الذي استعمل في رفع حدث صار طاهرا، لا يجوز أن يرفع به حدث عضو آخر، واضح؟ إذن غسل الوجه يكون بماء جديد، غسل اليدين يكون بماء جديد، مسح الرأس يكون بماء أيضا جديد، مش يغسل وجهه ويكمل على رأسه ديركت، لا، لابد له من ماء جديد. طيب قال غسله الرجلين، غسله الرجلين، الرجل تنتهي إلى الكعبين، حدود الرجل إلى الكعبين، من باطن القدم إلى الكعبين، هذه حدود الرجل. ما فوق الرجل ماذا يسمى؟ ساق. إذن الرجل حدودها عند الكعبين. كذلك بالنسبة للرجل أيضا قال لابد من تعميم الكعبين أيضا كما هو الحال في المرفقين. والإشارة هنا في مسألة الكعبين أنه حد الفرض إلى الكعبين، حد الفريضة إلى الكعبين. ليش أنا أشرت لهذا؟ لأنه بعض الإخوة خاصة في الشتاء كذلك اللي يلبسوا خف أو يلبسوا جوارب سميكة ويمسح عليه سواء على الخف أو على الجوارب. فنشوفوا نحن في الموضة الجديدة فما جوارب يدوبها حد الكعبين قصيرة، وأحيانا تكون أنزل، هذه لا يجوز المسح عليه، هذه لا يصح المسح عليه لأنها لم تغطي محل الفرض. ذكرت مسألة الكعبين أنا تحديدا ليش؟ حتى أقول إنه هذه محل الفرض، أي شيء تلبسه يمسح عليه عادة إذا كان لا يستوعب محل الفرض لا يصح المسح عليه. طبعا مسألة الجبيرة والضمادات وغيره هذه مسائل خاصة أخرى. طيب قال خل الأصابع اليدين وشعر وجه إذا الجلد من تحته ظهر، تخليل الأصابع اليدين وكذلك الرجلين. وربما الرجلين تكون من باب أولى. ليش؟ لأن أصابع الرجلين هي ملتصقة ببعضها غالبا أكثر من أصابع اليد، فلا بد من أن الماء يدخل بين الأصابع، لأنه إذا لم يدخل الماء بين الأصابع بقي جزء من أعضاء الوضوء لم يصله الماء. وهذه قاعدة، أي جزء من أعضاء الوضوء المفروضة لم يصله الماء لا يصح ذلك الوضوء، وإن طال الزمان وجب إعادة الوضوء كاملا وإعادة ما استعمل به ذلك الوضوء من العبادات. ذلك هذه مسألة خطيرة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في الحديث الصحيح؟ ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. مسألة خطيرة. الأعقاب هي خلف الرجل، المنطقة المنخفضة أو الداخلة، الحفرة هذيك اللي جاية بين العصب السميك متاع الرجل لفوق القدم تماما، لأنه غالبا الإنسان إذا توضأ هذه منطقة منخفضة لا يصلها الماء، يعني وهو لا يصلها بيده ليدلكها فتبقى بدون. وكذلك قص عليها أي جزء من أعضاء الوضوء، سواء كان أصابع الرجلين أو خلف المرفق أو ما بين عارضة الوجه والأذن إلى آخره، كلها المناطق هذه المقصود فيها، كلها المناطق هذه غالبا ما يغفل عليها الإنسان، خاصة في وقت الغفلة في وقت الاستعجال. لا تستعجل، يعني الاستعجال هذا، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال العجلة من الشيطان، كلمتين العجلة من الشيطان حتى في العبادة، سبحان الله، لأنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أوتي جوامع الكلم، فرخص يعني لخص لك كوارث ومصايف في كلمتين أحيانا. وهذا الأمر تشوفوه أنتم في المساجد، توهوزي للمسجد ويحب يربح أجر جماعة، يلقى الإمام ركع يجري ويعمل هك الله أكبر، تو أنت بشتخلط على ركع أبطلت صلاة كاملة. من شروط الصلاة أنك تأتي بتكبيرة الإحرام وأنت واقف إلا من عذر. طيب أنت هل أتيت بتكبيرة الإحرام وأنت واقفة؟ وهي أصلا هذه تكبيرة الإحرام ولا تكبيرة الركوع؟ نويتها ولا ما نويتهاش؟ فضيع صلاة كاملة على أساس أنه ظن منه أنه بشير بحركة. من أوقعه في هذا؟ الشيطان. إنما العجلة من الشيطان، دخلوا من باب خير على أساس باش يخرجوا خاسر الخير الكل. كذلك في مسألة الوضوء، باهي باش تفوتك الصلاة يخلي تفوتك، ما قالش يتصلي صلاة صحيحة ولو مفردة، خير من اللي تدرك جماعة وانت صلاتك باطلة. فأنت دخلت باش تتوضى، خي توضى في عقلك، ركز في وضوءك. مش معنى تتوضى في عقلك باش ياخذ معك نصف ساعة والماء، لا لا، ولكن أقل شيء تكون مركز مع الأعضاء نتاع الوضوء نتاعك باش ما تنساش بقعة منهم، خاصة كما قلنا في الشتاء إذا مستلزم الحكاية تنحاها المعطف ولا تنحي البلوزون نتاعك، ما يسالش نحي، ما يسالش خل تفوتك ركعة، نحي وتوضى في عقلك إلى آخره. طيب، إذا هنا لما قال خل الأصابع اليدين كذلك قلنا و الرجلين وشعر وجه، التخليل هو شنو معناته؟ التخليل هو حاجتين وكلاهما مقصود، إما أن تخلل بأصابعك شعر الوجه أو يخلل الماء شعر الوجه. كيف هذا؟ إما أنك أنت بشتفرك جيدا حتى أنه تحس أصابعك وصلت إلى البشر، أو إنه الماء هو الذي يتخلل شعر الوجه، كلاهما يصحح الوضوء، كلاهما يأتي بالفرض. وهذا ليش ذكرت أنا المسألة؟ لأنه هو الآن لما ذكر، لما قال إذا الجلد من تحته ظهر، يحيلنا إلى مسألة اللحية الكثة التي لا يظهر الجلد من تحتها، هنا تخليلها، وهذا سيمر معنا، إما أن تخليلها بأصابعك المبللة أو أنه تحمل الماء وتخلل، تجعل الماء هو الذي يتخلل الشعر، وكلاهما صحيح. قال إذن خلل أصابع اليدين وشعر وجه إذا الجلد من تحته ظهر، هنا احتراز طبعا، وين الاحتراز؟ إذا الجلد من تحته ظهر، مفهوم المخالفة شنو هو؟ إذا الجلد لم يظهر من تحته إذن هو سقط الفرض هنا، ولا يفترض عليك أن تخلل شعر الوجه، وإنما هنا التخليل يكون سنة وليس فريضة. واضح؟ إذا الجلد لم يظهر من تحت الشعر، بمعنى الإنسان إذا كانت له لحية كثة فهنا سقط الفرض عنه. ليش ناس فرض وناس سنة؟ هذه أنا جيناها، يقول لك ناس فرض وناس سنة. أي ناس فرض وناس سنة، هذاك عمل السنة وسنة التخليل وكعاونوا بعضهم ولا فرض، في الآخر ما عمل السنة ولا عليه فرض. لا، هو مش هذا الفهم، مش هذا الفهم، ولكن الفهم أنه الدين يسر. مسألة تخليل اللحية الكثة أمر يعسر جدا. يعني أنت أحيانا بتدوش تراسيلك، ها، لازمك تنفخها باش تحس الماء وصل للجلد. فهنا في مشقة على من كانت له لحية كثة أنه في كل وضوء أنه تطالبه بأن يوصل الماء إلى الجلد، فهذا فيه مشقة. لذلك كما قال أهل العلم في قواعد الفقهية، المشقة تجلب التيسير. نعم. طيب، بهذا نكون انتهينا من فرائض الوضوء. طبعا أي إنسان ربما نكون إذا نسيت مسألة أو نسيت، فبعدين اللي عنده سؤال يسأل طبعا بإذن الله تعالى. نكمل أخي. سنان السبع في دم غسل اليدين، ورد مسح الرأس مسح الأذنين، مضمضة استنشاق الاستنثار، ترتيب فرضه وذا المختار، وأخذ حسبك. نعم، بدأ كالعادة الشيخ رحمه الله بضبط المسألة. إذن الآن شنو عرفنا؟ فرائض الوضوء قديش؟ سبعة. وسننه قديش؟ سبعة أيضا. قال سننه السبع ابتداء، السبع هنا للحصر، السبع ابتداء لهنا المقصود فيه يعني ابتداء الوضوء بغسل اليدين، ابتداء غسل اليدين. إذن من سنن الوضوء أنه يبتدئ بغسل اليدين، هذه سنة. بمعنى أول عضو يغسل في الوضوء حتى يكون الوضوء تاما فرضا وسنة هو غسل اليدين. طبعا مسألة غسل اليدين هنا، هذا إذا كان الإنسان في ماء جاري أو في ماء كثير لا بأس بغسل اليدين مباشرة، إنما لتتم السنة. وإذا كان الإنسان يغسل يديه من إناء أو سيبدأ الوضوء من إناء فيه ماء محدود، لابد من أنه يغسل يديه خارج الإناء، أي بمعنى أنه يسكب الماء على يديه، يغسل قبل أن يبدأ غرف الماء. طيب، إذا بدأ غرف الماء مباشرة، قال أهل العلم ينوي الاغتراف حتى لا ينجس الماء، ينوي الاغتراف. طبعا هذا عند بعض المالكية وهو أيضا من مذهب الشافعية وغيرهم. ليش؟ هؤلاء قالوا بمسألة النجاسة الحكمية، عند المالكية الحمد لله ما فيش عندنا مسألة النجاسة الحكمية. شو معنى النجاسة الحكمية؟ يعني نجاسة لا ترى بالعين. في عندنا نجاسة حسية ونجاسة حكمية. النجاسة الحسية هي التي حسية معروفة، إذن هي تعرف بالحواس الخمس، إما أنك تلمسها أو أنك تراها أو أنك تشمها، ما نحبش نقول تتذوقها وغيره إلى آخره، هذه أمور أخرى. لا، السمع لا، وإن كان هو داخل في الحواس، ولكن النجاسة لا تسمع، لا يعتبر نجاسة. الريح لا يعتبر نجاسة، هو حدث ولكن لا يعتبر نجاسة. نعم. طيب، وإلا باش نكونوا مثل الإباضية. الإباضية اللي هم طائفة من الخوارج موجودين عندنا هنا في تونس شوية، عندهم الريح نجاسة. لذلك كانوا قبل الناس يضحكوا عليهم، يقول لك قبل ما يدخل يصلي ناحي سرواله ويلبسوا كل الجلابية ولا يلبسوا الجبة، يعني فلأنه هو هذا يظنوه الناس أنه عادات وتقاليد، يعني لا، هو هذا فقها، عندهم فقها هذا، لأنه الريح عندهم نجسة. وهذا طبعا من الغلو، وهذا طبعا معروف على مذهب الخوارج في مسألة الغلو، فهذا من الغلو أنه اعتبروا الريح من النجاسة. فلذلك إذا أحدهم أطلق ريحا في ثيابه يعتبر أن ثيابه تنجست لا يجوز أن يصلي فيها. طبعا هذا والله الحمد والمنة نحن أهل السنة والجماعة ما عندناش هالمسألة ولا مشكلة كبيرة. طيب إذن قلنا غسل النجاسة الحكمية. نعم جزاك الله خير. النجاسة الحكمية هي هذه المسألة غير موجودة عندنا في المذهب مالك والله الحمد لله، من عند المذاهب الأخرى هي موجودة. لذلك قالوا وهو طبعا يفسرها حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الماء حتى يغسلها ثلاثة. طيب قالوا أن الإنسان ليش النبي صلى الله عليه وسلم نهاه أنه يغمس يده في الماء إذا استيقظ في حديث آخر في لفظ آخر لهذا الحديث أنه لا يدري أين باتت يده. طبعا مقصود من تعريض النبي صلى الله عليه وسلم شنو المقصد من أين باتت يده، وهذا شنو حيلنا أيضا وين أين باتت يده، لأن العرب نحن نعرف قبل أنه غالبيتهم الأعم بحكم أنه ندرة الماء الموجودة في, في, في جزيرة العرب، فكانت إزالة النجاسة عندهم أو الاستنجاء يكون عندهم بعملية الاستجمار، وهي بالحجارة أو بأي شيء جاف قالع للنجاسة. خلاص متى ما استجمر الإنسان يعتبر أزيلت نجاسته، يمشي يتوضى ويصلي على روحه. طيب هل هي عملية الاستجمار هذه هل هي قالعة 100% للنجاسة؟ لا، فهي غير قالعة 100% للنجاسة. واعذروني ربما هو التوصيف يعني ربما بالنسبة لكم يكون مقزز شوية، ولكنه هذا يعني حتى الإنسان يعلم الحكم. فإذا كانت عملية الاستجمار غير قالعة للنجاسة 100% والبيئة حارة في ذلك المكان، طيب إذا نام هو في الليل سيعرق مهكا ولا لا؟ قليل النجاسة الذي بقي وإن كان قليلا جدا شنو باش يصير بالعرق؟ سيتفشى. فهو إذا في الليل حك مكان من أماكن اللي هي نجسة ولا كذا إلى آخره ستبقى على يديه نجاسة. هل النجاسة ترى بالعين المجردة؟ لا، ولكنه بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن يغسل يده خارج الإناء، بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أشار إلى أنه فما هناك نجاسة حكمية. طبعا كما قلنا المالكية ما أخذوا بهذا، الشافعية وغيرهم أخذوا بهذه المسألة. طيب نعود إلى مسألة غسل اليدين خارج الإناء وهو الأولى، أو أنه الإنسان ينوي الاغتراف حتى لا ينجس الماء كما قال أهل العلم. إذن في ابتداء الغسل أنه يغسل الإنسان يديه، هذا من السنن من سنن الوضوء، هذه أول سنة أنه يغسل يديه ابتداء خارج الماء. قال ورد مسح الرأس، ورد مسح الرأس. إذن قلنا أنه يصح مسح الرأس في الفريضة سواء كان من الأمام إلى الخلف أو من الخلف إلى الأمام، ولكن السنة أنه يبدأ بمسح الرأس من الأمام إلى الخلف. فإذا رد يده فقد أتى بالسنة، ذهابا أتى بالفريضة، رجوعا أتى بالسنة. قال رد مسح الرأس، هذا المقصود فيه برد مسح الرأس مسح الأذنين. هنا الشيخ أشار إلى مسألة مسح الأذنين وهي السنة الثالثة، وإن كان المشهور عند المالكية أنه هذه هي سنتين في مسح الأذنين، هناك سنتان وليست سنة واحدة. السنة الأولى هي مسح الأذنين، السنة الثانية هي تجديد الماء لمسح الأذنين. فالأذنين فيهم سنتان، طبعا بخلاف بعض أهل العلم يقولوا أن السنة الأذنان فريضة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، واختلف أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه إلى آخره. المهم نحن عندنا أن مسح الأذنين سنة، ولكنها تحتوي على سنة ثانية وأيضا وهي تجديد الماء. الشافعية خرجوا بفكرة جيدة وهي أيضا فيها توفير للماء وفيها إتيان بالسنة. قالوا إذا مسح الإنسان رأسه، بطبيعة بش مسح الإنسان رأسه بماء جديد وهكا ولا لا، وبقي بعض أصابعه لم يلمس الرأس فالماء باق عليهما ماء جديد، صح بهما مسح الأذنين، بذلك يكون أتى بالسنتين. يعني إنسان إذا مسح الرأس هكا مثلا كما ترون يدي بزو الصوابة، فبقت الأصابع الأخرى هي لم تمس الرأس، إذن الماء عليها جديد، فجاز مسح الأذنين بها أيضا. طيب قال إذن ورد مسح الرأس مسح الأذنين كما قلنا فيهم سنتين مضمضة استنشاق إلى آخر. المضمضة ما المقصود بالمضمضة هنا؟ لا إدخال الماء إلى الفم ومجه. المضمضة هي لأنه فيها مضمضة من فعلل فيها تكرار يظن الإنسان أنه هي فيها حركة بمعنى أنه يخذخذ الماء في فمه خلخلة الماء في فمه. لا يكفيك في سنة المضمضة أنه تدخل الماء وتمجه تدخل الماء ثم تمجه هذا يكفي في المضمضة. طبعا مسألة خلخلة الماء في داخل الفم هي مبالغة في المضمضة والتنظيف وهذا أمر مطلوب شرعا حتى يصل الماء إلى الأضراس وغيرها. قال استنشاق استنثار هذه كل واحدة منهم سنة كل واحدة فيهم سنة لأنه نحن أغلب الناس يظن أنه الاستنشاق والاستنثار هي سنة واحدة. لا الاستنشاق وحده والاستنثار بإمكانك أن تستنشق بدون أن تستنثر تترك الماء ينزل وحده ثم تستنشق مرة أخرى ثم مرة ثالثة وبذلك تكون قد أتيت بسنة الاستنشاق ولم تأتي بسنة الاستنثار. واضح؟ إذن الاستنشاق هو إدخال الماء إلى الأنف والاستنثار هو إخراج الماء من الأنف بقوة بقوة بدفعة قوية. هنا في قول أيضا قوي عند المالكية وهو موافق للسنة وهو في مسألة أن هذه كلها تكون بكف واحدة المضمضة والاستنشاق والاستنثار بكف واحدة وهو والله أعلم أقرب إلى السنة بمعنى أن الإنسان بكف واحدة يأخذ نصفها في فمه ربما الإنسان مش متعود عليها الآن يقول سيبا غدوة لما تتعود عليها بتصير سهلة برشا برشا تأخذ قليل من الماء بفمك ثم الباقي تستنشقه تستنثر تتمضمض ثم تمج. فهذه ورد فيها أحاديث عدة وهي الأقرب إلى السنة وهو كذلك فيها مذهب الشافعية والحنابلة وغيرهم وهو قول قوي كذلك عند المالكية والله أعلم. هذا أيضا من تمام السنة. لما نقول هذا الكلام أنا ليش ذكرت هذا الكلام مع أنه نقرأه الآن في متن بسيط قولوا لي أنت ذكرت أنه من الأول ما نخرجوش على المتن. لا لأنه هذه الأحكام هي عملية بالنسبة لكم يوميا فلما أذكر أنا بعض هذا المسائل كما قال أهل العلم لو سمع الإنسان بسنة من سنن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أيا كانت فيسن له أن يأتي بها ولو مر في العمر حتى لا يكون هاجرا سنة قط حتى لا يكون تاركا سنة قط ويخرج بذلك من قوله تعالى وليحذر الذين يخالفون عن أمره. وهذه مسألة كان الصحابة يولونها أهم وأعظم ولاية وهي مسألة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. كل واحد منهم يسمع بشيء فعله النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا يبادر إلى فعله. حتى القصة المعروفة تعرفونها عن أبي هريرة لما خرج من المسجد ووقع فوقع مغشيا عليه يعني كان يصلي خرج من المسجد فسقط على باب المسجد مغشيا عليه. ربما نحن نتكلم الآن في حاجات كما يقول فيها خيال علمي مثال فلنعتبرها خيال علمي كما نتفرج أحيانا في بعض الأفلام بتاع الخيال العلمي ولا حول ولا قوة إلا بالله حاجات خارجة على العقل. لأنه لما تحكي أمور كيف هذه بالنسبة للناس هاجر الفريضة مش هاجر السنن فأنت تقول لي شنو هذا علاش مدوخ وديخ سمل رازل طاح فهي مسائل يعني شبه خيالية بالنسبة لنا ولا حول ولا قوة. فلما استفاق سئل ما بك قال لقد خرجت من المسجد بيمناي خرج برجله اليمين. قداش من واحد فينا يعملها في النهار ها؟ قال لقد خرجت من المسجد بيمناي فوقع في أذني هاتف أو فوقع في قلبي هاتف يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. فوقع خاف أن ربي باش ينتقم منه في كل لحظة ذيك، خاطر خالف سنة. نحن طبعا ربما الكثير منا لا يلقي لها بال، فما بالك بسنة الآن. فلذلك نعود إلى مسألة أن الإنسان لما يسمع بأمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد قدر الإمكان أن يفعل ولو مرة في حياته حتى يكون وحتى لا تموت سنن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن هنا قال مضمضة استنشاق استنثار، ترتيب فرضه، ترتيب فرضه. لما قال هنا ترتيب فرضه، السنة فقط في ترتيب الفرائض، وهذا هو المذهب المالكي. بمعنى إذا الإنسان غسل يديه ومضمض واستنشق ومسح أذنيه ثم غسل وجهه ومرفقيه ورأسه ورجليه، فهنا يكون أتى بالوضوء فرضا وسنة، لأن السنة عند المالكية هي ترتيب الفرائض فقط. بمعنى أيضا آخر حتى تفهموا، إذا الإنسان بدأ بغسل رجليه ثم تمضمض ثم مسح رأسه ثم استنشق ثم مسح أو غسل يديه إلى المرفقين ثم إلى آخره حتى أتى بكل، فهنا يكون قد أتى بالوضوء وأتى ببعض سنن الوضوء وترك سنة واحدة وهي سنن الترتيب. إذن فالترتيب في فرائض الوضوء سنة وليس بواجب كما هو الحال عند بعض المذاهب. واضح؟ إذن إذا بدأ الإنسان برجليه وكان عنده شوية ماء أو كان مستعجل ثم استفاق، كان مذهول، كان أراد أنه يغسل رجليه مثلا ليتنظف، ثم قال لا خلينا نتوظف فرد المرة، فأعاد النية وغسل بقي يغسل في رجليه ثم عاود الوضوء، عندما يصل إلى الرجلين لا يشترط أن يعيد غسلهما، بهذا يكون وضوء كامل ولكنه ترك سنة فقط وهي سنة الترتيب. واضح الأمر؟ طيب بهذا نكون قد أتينا بالسنن. طيب فما بقت كلمة أنه لما قال هو وذا المختار، شنو يقصد بوذا المختار؟ يعني هذا هو اللي اختاروه، هذا هو الأشهر الأرجح في مسألة الترتيب أنها سنة وليست بفرض كما هو عند بعض أهل العلم من المالكي، لأن المسألة فيها ثلاثة أقوال عندنا في المذهب المالكي. المختار اللي اختاره الشيخ واختاره ابن الحازم وغيره من المرجحين في المذهب المالكي أنه الترتيب هو سنة وليس بفرض. واضح؟ طيب ربما الأسئلة كثرت، قبل ما ننتقل إلى فضائل الوضوء هات نجاوبوا على بعض الأسئلة. طيب قال السلام عليكم. وعليكم السلام. منها تكونوا تتنفسوا شوي، هو نعرف أنه هو ساعتين واش فقه مش تكون ثقيلة، ولكنه هي دورة إن شاء الله تصبروا علينا ونصبروا معكم بإذن الله تعالى. قال السلام عليكم. وعليكم السلام. الوسوسة أثناء الوضوء تدفع بي دائما إلى إعادة المرة والأخرى، وكذا خروج الدم من الفم أثناء الوضوء في حال الصيام، ما الحل في الأولى وما حكم الأمر الثاني؟ بارك الله فيكم وفيكم بارك الله. طيب أولا مسألة الوسوسة، طبعا هي غالبا الوسوسة من الشيطان، إذا ما كانش الإنسان في مرض نفسي عنده فغالبا جزاك الله فغالبا الوسوسة هي من الشيطان، وأنت تعين الشيطان إذا جعلت لتلك الوسوسة قيمة. لذلك وهذه نصيحة لكل واحد عنده وسوسة سواء كانت في الوضوء في الصلاة، بعض الناس مساكن ما يستطيع أن يتلفظ بتكبيرة الإحرام إلا أن تفوته الركعة الأولى. واحد بارح كان يحكي لي في نفس القصة، ما يستطيع أن يتلفظ بتكبيرة الإحرام حتى تفوته التكبيرة الأولى، ديما تضيع عليه، يجي يحضر للصلاة من أول الناس فولا يحشم مسكين يصلي التالي الصف الأول، ناس تقلقت منه. هو ليش؟ لأنه هو أعان الشيطان على نفسه. الأصل فيك أنك تركز جيدا. الله أكبر يا سيدي، ولو كما يقولوا فيها تغدر روحك غدران، مركز الله أكبر خلاص ما عاش ترجع. تلفظت بلفظ التكبير سمعته، لو يجيك مش شيطان 100,000 شيطان ويقول لك راو التكبير متاعك ما جدش الله أكبر، لا جدت مايلة، جدت عاود، لا مهم. لا تلقي له بالا. هذه الوسوسة تحدث للإنسان كما قلنا في الوضوء، في الصلاة، وفي انتقاض الوضوء أيضا. بعض الناس مساكن يتوضأ ربما للصلاة الواحدة 5 مرات 6 مرات ويشك ويخرج من صلاته، يمشي عاود يتوضأ ويرجع، وهذا من أعظم الأمراض، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه تجعل الإنسان في الأخير يفتر عن العبادة. فإذا الوسوسة أخي الكريم لا تلقي لها بال. أول ما تفتح الحنفية أو تضع أمامك إناء الماء لتتوضأ ركز جيدا، خليك مركز مع الأعضاء التي ستغسلها. ثم بعد ما غسلت يجيك الشيطان ويقول لك المرفق ما غسلتوش بالكده، أخزر له مبلولة ما عاش ترجع له. بعد ما شاح العضو يجيك الشيطان ويقول لك أه ساقك ما غسلتهاش بالكده، وجهك ما غسلت، لا غسلته بالكده وباش نصلي به وكان عجبك. هكذا تحدي، والله سبحانه وتعالى يتقبل. لابد أن تصر على ذلك ولا تلقي لهذه الوسوسة بالا، وإلا صارت تمتد معك في أشياء أخرى والعياذ بالله. مسألة خروج الدم من الفم، وهذا مرض يصيب كثير من الناس وهي من أمراض اللثة، يمكن أنك تستعمل التداوي العادي، تمشي بطبيب أسنان يعطيك بعض الأشياء تتمضمض بها وهو يعالجك بإذن الله تعالى. أما حكم خروج الدم من الفم في أثناء الصيام إذا كان مسترسلا، شو معناته مسترسل؟ بمعنى أنه لا ينفك من الفم. فإذا كان أمر بسيط جدا فهذا لا تلقي له بالا. إذا كان يملأ الفم أو يصبح لون ريقك أحمر كالدم، بمعنى كأنه دم، هذا تمجه. أما إذا كان أحيانا لما تدفل ترى أنه لون الريق متغير قليلا، أمر بسيط، فهذا لا تلقي له بالا ما دمت في حالة مرض، ولكن تبادر إلى العلاج بإذن الله تعالى، وهو لا يتسبب في فطرك إن شاء الله. قال هل هناك خلاف في نجاسة الدم والمني في المذهب وخارج المذهب؟ طبعا خارج المذهب الخلاف موجود في الدم وفي المني. طبعا المني نحن ما ذكرناه، ها؟ ذكرت المذي ولم أذكر المني. المني عند المالكية ليس نجسا، عند غيرهم نجس، عند المالكية غير نجس، أنا ذكرت المذي. فهناك خلاف حتى عند المالكية، سيمر معنا في مسألة طهارة الثوب قدر الدم الذي هو يعتبر نجاسة، ما هوش كل دم يعتبر نجاسة، في قدر معين يعتبر نجاسة وفي قدر آخر معفو عنده عنه عند أصحاب مهن أخرى مثل الجزار وإلى آخره بحسب أعمالهم. هذه ستمر معنا في أثناء شروط الصلاة في طهارة الثوب، وإن كان بعض شراح المتن قد أتوا بها في أقسام المياه، ولكن آثرت أن أتركها لحين ذكر شروط الصلاة والله أعلم. قال إذن هل هناك خلاف في نجاسة الدم والمني؟ قلنا نعم، في خلاف في نجاسة الدم والمني، وإن كان جل أهل الأثر يرجحون عدم نجاسة الدم وعدم نجاسة المني لبعض الآثار الواردة في ذلك والله أعلم. قال المعلوم أن من النجاسات الميتة، هل ميتة البحر نجسة وهل ما لا نفس له سائلة ميتة نجسة؟ طيب أحسنت، هذه الأمور نحن غفلت عن ذكرها. ميتة البحر، ما المقصود بميتة البحر؟ أي الحيوان الذي غالب حياته في الماء. عند المالكية وإن كان في جزء من حياته يعيش على البر فهو يعتبر حيوان مائي، فهذا لا يعتبر نجسا وإن مات حتف أنفه. حتى المالكية يفرقون بين ضفدع الأرض وضفدع الماء، في ضفادع دائما على الأرض وفي ضفادع تعيش في الماء، وفي هذه لا تعتبر. السلاحف أيضا جل وقتها في الماء، فهي تعتبر من الحيوانات المائية. كل هذه الحيوانات الفقمة وغيرها إلى آخره، الحيوانات التي لا تنفك حياتها عن الماء تعتبر حيوانات مائية، هذه لا تعتبر نجسة، وإن ماتت حد فأنفها، وإن ألقاها البحر على الشاطئ فماتت، بخلاف المذاهب الأخرى مثل الأحناف وغيره يفرقون بين الطافي والملقى على الشطأ وغيره. نحن عند الملكية والله الحمد والمنة لا يفرقون في ذلك. بالنسبة ما لا نفس له سائلة، هذا أيضا لا يعتبر أيضا نجس. ما لا نفس له سائلة شنو هو؟ الحيوان الذي ليس فيه دم، مثل الخنفساء، العقرب، البقة، قبل أن تمتص دما، فإذا امتصت دما صارت نجسة بالدم الذي حملته. الخلاف في القمل كذلك عند المالكية، لأنه غالبا القمل يكون فيه دم، فهذا يعتبر نجسا. النمل وهذه الحياة الحشرات هذه كلها التي لا دم فيها، هذه وإن وقعت في الماء فماتت فيه فلا تنجسه. ليش؟ يقولون بأنه لا نفس لها سائلة، بمعنى لا دم فيها، المقصود هذا هو المقصود. واضح؟ فهمنا؟ هذه الأشياء الحيوانات أو الحشرات، ومنها العقرب، أيضا العقرب لا دم فيها، أيضا عدوها مع ضمن الحشرات كذلك. قال في مسألة كون الدم نجسا، ثبت في الحديث أن أحد الصحابة لما كان في رباط إلى آخره، هي أن أحد الكفار رماه إلى آخره، هذا ما ذكرناه قبل قليل، وقلنا إنه أهل الأثر يقولون إنه في مسألة عدم نجاسة الدم، ومسألة نجاسة الدم عند المذاهب الأربعة لا خلاف فيها، عند المذاهب الأربعة الدم نجس، وقالوا إنه تلك الأحكام لها هي أحكام خاصة إلى آخره، ومنهم من ذكر أن ذلك قبل نزول التشريع وإلى آخره، خرجوا هذه الآثار. ولما نقولوا إنه المذاهب، أنا ليش قلت المذاهب الأربعة؟ لأنه بعض الناس قد يضرب بمسألة قول المذاهب الأربعة عرض الحائط. لا، لما نقولوا مذاهب أربعة رغم آلاف العلماء والمحدثين، هذا الحديث الذي تحفظه أنت هم يحفظوه بجميع طرقه وأسانيده، فلا تظنن بهم ظن سوء أنهم أرادوا أن يخالفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تنصب نفسك يعني، وهذا طبعا نصيحة لكل واحد، أنه لا ينصب نفسه أنه أورع من هؤلاء ولا أتقى منهم. أنا كنت من أفضل العلوم التي أبرع فيها مادة الحديث، والله تركت هذه المادة لشيء واحد حتى تفهموا، مش تركتها بمعنى لا، تخصصت في مواد أخرى، الفقه والعقيدة غير الحديث، لمسألة مهمة. والله لما مرت معي في سيرة الإمام مالك أنه كان قبل أن يجلس لتحديث الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعطر ويرجل لحيته ويتوضأ، ثم إذا أراد أن يتلو حديث تعرق من جبينه رهبة، سيذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. تخيلوا مرة هارون الرشيد أراد أن يسمع كتاب الموطأ وجاء إلى الإمام مالك، تعرفون من هارون الرشيد؟ خليفة يحكم الأرض من مشرقها إلى مغربها، ما هو زعيم يحكم 10 متر مربع. لما جلس هارون الرشيد اتكأ الإمام مالك أمام خليفة المسلمين رهبة وتقديرا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا أمير المؤمنين اعتدل فإنك ستسمع كلام رسول الله، حتى جلس هارون الرشيد واعتدل وجلس جلسة الطلاب. فأمثال هؤلاء أهل العلم فعلا لما يقال أنهم محدثين واعتنوا بالحديث فهذا أمر آخر ناس عايشة فيه، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نسير على خطاه. إذن فهؤلاء أخي مرت معهم هذه الأحاديث ويعلمونها ولم يفهموا منها ما فهمت منه أنت، وإن كان بعض أهل العلم فهموا وأخذوا بظاهر هذه الروايات، ولذلك قلت أنا من الأول أن مسألة خارج المذهب المالكي وخارج المذاهب المشهور من المذاهب الأربعة، مسائل نجاسة الدم مسألة مختلف فيها، وإن كانوا أيضا اختلفوا في القدر اللي هو يعني يعتبر نجاسة، سيمر معنا كما قلنا إن شاء الله. قال هل يجب أن تصل حدود ما سمعت حدود أعضاء أو الفرائض في الثلاث مرات أو أنها تكمل بعضها يكمل بعضها ما فهمت ما المقصود من السائل ربما هو سمع مني الآن يريد أن يعيد كتابة السؤال. قال إذا كان مع الاستجمار بقاء بعض النجاسة فهل إذا أصاب الثوب بعض نجاسة بريح يعفى عنه؟ طيب هنا سيحيلنا هذا الأمر أنه لما ذكرنا نحن بقاء بعض النجاسة بعد الاستجمار أنه هناك في أشياء معفو عنها بنص الشرع وليس بتشهي من أهل العلم أو بهوى من بعض، لا هو معفو عنها من الشرع. من ذلك مثلا من النجاسات المعفو عنها أننا نحن المسلمين من خصائصنا أننا نصلي في أخفافنا وأحذيتنا، وهذه الأحذية ندوس بها على النجاسات وإلى آخره. وتطهير هذه الأحذية كيف يكون؟ بمسحها على الأرض. هل المسح هو مزيل تام للنجاسة؟ لا. إذن هذه من النجاسات المعفو عنها بنص الشرع. أم سلمة رضي الله عنها لما اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ثوبها يجر على الأرض وأن الأرض فيها نجاسات، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ينظف بعضها. إذن هل الثوب الذي هو قماش بمعنى يتشرب النجاسة، هل احتكاكه بالأرض يزيل منه النجاسة بالكلية؟ لا. إذن هذه أيضا من النجاسات المعفو عنها بنص الشرع. كذلك في مسألة الاستجمار لما أمرنا بالاستجمار مع بقاء بعض النجاسة فهذه أيضا نجاسة معفو عنها في ذلك والله أعلم. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد مدح الصحابة الذين يتبعون الاستجمار بالماء حرصا منهم على زيادة التطهر. قال في حالة نسيان عضو وتذكره قبل الصلاة هل يعيد الوضوء أم يغسل العضو المنسي عنه؟ طيب في هذه المسألة إذا الإنسان نسي عضوا عن حالتين، إما أن يكون نسي عضوا فريضة أو عضوا سنة. فإن نسي عضو فريضة أعاد الوضوء أبدا ويعيد الصلاة أبدا. شو معناته أبدا؟ يعني اليوم غدوة العام اللي في الجاي وقت اللي ما يتذكر يعيد ذلك الوضوء وتلك الصلاة التي صلىها بذلك الوضوء. أما إذا كان العضو سنة فيستحب له أن يعيد في الوقت، أن يعيد في الوقت ما لم يخرج وقت الصلاة، بمعنى ما لم يخرج وقت الصلاة يستحب له أن يعيد وضوءه، إذا خرج وقت الصلاة لا إعادة عليه. قال هل إذا ماتت حشرة في الماء ينجس؟ لا، قلنا الحشرات ما عدا القمل الذي هو يعني قال أهل المالكية خاصة أنه غالبا ما يحمل الدم، بقية الحشرات التي لا نفس لها سائلة أي لا دم فيها إذا ماتت في الماء لا شيء. شنو الدليل على ذلك؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع في إناء أحدكم أو في طعام أحدكم ذبابة ماذا يفعل؟ يزيد يغطسها، معناته يزيد ينجسها؟ لا، فهذا دليل على أن هذه الحشرات لا تنجس الطعام. قال هل ما هو تحت الذقن من الوجه؟ طبعا الذقن إلى أين ينتهي؟ إلى ما تحته، بمعنى نهاية الذقن هنا إلى هذا الالتفات البسيط، هذا هو نهاية الوجه. أما ما تحت الذقن المقصود به هنا لا يعتبر من الوجه إلا على قول قلة قليلة من أهل العلم وهو مذهب الجعفرية بمعنى الشيعة الروافض. لذلك تجدون نساءهم يلبسون الحجاب إلى هنا يغلقونه هنا، لاحظتوا هذه الشيعيات الحجاب يمسكنه إلى حدود الذقن لأنه ما أسفل الذقن هذا يعتبر من الوجه عندهم، هذا مذهب الجعفر يقولها. طيب ما هي أحكام المسح على الإمامة؟ بارك الله فيكم. طيب ستمر معنا أحكام المسح إن شاء الله في الكلام على التيمم، سنذكر لمحة على المسح على الإمامة وعلى الجبيرة وعلى غير ذلك إن شاء الله. تفصيل في ترك الفرض والسنن والمندوبات كيفية جبر الخلل. كما قلنا التفصيل في ترك الفرض والسنن كما قلنا إذا ترك فريضة لا تجبر الفريضة وإنما وجب عليك الإعادة. طبعا إذا جفت الأعضاء. أما إذا الإنسان في مكانه الموالاة ما زالت على حالها بمعنى أن الأعضاء لم تجف وتذكر عضوا قد نسيه يمكن أنه يغسل ذلك العضو فقط. الترتيب كما قلنا سنة. أما إذا جفت الأعضاء وجب عليه أن يعيد. قال ما حكم المسح على الرقبة في الوضوء؟ طيب حكم المسح على الرقبة عند الأحناف سنة ولكن غير الأحناف لم يقل به أحد. البعض ربما يمسح على الرقبة ظنا منه أنها تتبع الرأس وهذا خطأ. لا الأحناف لم يقولوا بمسح الرقبة لأنها تتبع الرأس وإنما قالوا بمسح الرقبة لأنه فيها حديث ضعيف جدا عملوا به. إذا توضأ الإنسان ومسح الأذنين قال إذا توضأ الإنسان ومسح الأذنين ثم الرأس هل وضوء صحيح؟ طبعا طبعا قلنا الترتيب ليس من الأركان وإنما هو من السنن. قال إذا كان ماء الحنفية لونه متغير لفعل عمل عامل شركة توزيع المياه إلى آخره يعتبر طهورا أيضا لأن هذه الأشياء لا تنفك عنه غالبا لأنه باش يكون متغير الماء متاع الحنفية. أما باش يكون متغير بصدأ أو بغيره من الأنابيب أو المواسير وهذه أشياء لا تنفك عنه غالبا أو باش يكون متغير بالمواد التي تضاف إلى الماء ولا بد أن تضاف إلى الماء فهي حكمها حكم ما لا ينفك عنه. قال إذا كانت اللحية طويلة ويظهر الجلد تحت الشعر هل حكم الوجوب في التخليل؟ طبعا هذا لها حكم الوجوب. هو اللحية لا تعتبر هذه اللحية الممتدة في قول عند المالكية أنها من الوجه بمعنى إذا غسل الإنسان وجهه أن ينزل بيديه على لحيته مهما طالت لأنها استرسال للوجه هكذا. هذا قول موجود عند المالكية. ولكن بعض الناس مثل ما سأل الأخ الآن بعض الناس تجد لحيته طويلة ولكنه من هنا اللحية خفيفة جدا بمعنى الجلد يظهر فهذه حكمها حكم اللحية الخفيفة. المهم الضابط وين؟ الحد وين؟ الجلد يظهر إذن يجب التخليل. الجلد لا يظهر إذن لا يجب التخليل. قال لم يذكر التثليث فهل هو سنة أم لا؟ هذا من فضائل الوضوء ستمر معنا. التثليث لا يعتبر سنة عند المالكية وإنما هو من الفضائل. طبعا هنا أيضا نفتح قوس صغير أن المالكية هو المذهب الوحيد الذي يفرق في السنن. عند المذاهب الأخرى لما نقول سنة مندوب مستحب كلها بنفس المعنى. المالكية هذه تراتبية عندهم. السنن أعلى من المستحبات أعلى من الفضائل والمندوبات. هذا الترتيب موجود عند المالكية. قال السائل هنا الحديث جاء مخصص على ذبابة فكيف يقاس الحديث؟ نحن لما ذكرنا حديث الذبابة الآن ليس حكما خاصا لها مسألة الذباب ليس حكما خاصا لها في مسألة التنجيس وإنما نظر أهل العلم لعلة موت الذبابة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الفأرة ماتت في سمن أحدهم فقال ألقيها ألقها وما حولها. إذن ما حولها بمعنى مع أنه دائما نفتح قوس هنا ونجمع الأحاديث كلها مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم دائما ما حظ على حفظ النعمة وعدم هدر الأموال فكيف أنه يقول ألقها وما حولها؟ هذه سمنة مش ماء وهو الماء النبي صلى الله عليه وسلم نهى أنه يهدر فما بالك بالسمن. إذن ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال ألقها وما حولها إذن ما حولها تنجس. وهذا يحيلنا إلى مسألة أنه مجرد أنه يموت الحيوان في الماء ينجسه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ألقها وما حولها لم يشترط هنا ولم يسأل السائل هل تحللت أم لم تتحلل. جاء قال له الفأرة ماتت في السمنة قالوا ألقها وما حولها وهذا دليل من النبي صلى الله عليه وسلم انه مجرد ان يموت الحيوان فانه يبدا في القاء السموم والعياذ بالله. وهذا ما جعل اهل العلم يقولون من ذلك. اذا مساله الفاره هنا، طيب يجي واحد يقول له طيب اذا ماتت قطه في السمنه وتقول لي انت الحديث هو وارد في فاره، لا هنا الفصل بين هذه الفاره لها دم سائل، اذا هي حيوان كامل، هذه الحشره لا دم لها سائل يقاس عليها بقيه الاشياء. والا فانه نحن محتاجين انه النبي صلى الله عليه وسلم تجينا احاديث انه الحيوانات الكل ماتت في السمنه باش نعرفه، والحشرات الكل وقعت في الماكله باش نعرفه. فهذا يعني قال الا يدخل البيض المذر في الاعيان النجسه؟ احسنت، يدخل البيض المذر في الاعيان النجسه. البيض المذر ما هو؟ هو البيض الفاسد، البيض الفاسد صار نجسا. اما البيض الغير فاسد ايا كان، كان بيض دجاج، بيض حيايا، بيض طيور، سواء كانت طيور جارحة أو طيور داجنة، كل أنواع البيض هي طاهرة ما عدا البيض المذر، البيض الفاسد أيضا يعتبر نجسا. قال ذكرت أن الماء الطاهر الذي استخدم في رفع الحدث فهذا لم يعد يمكن استعماله في العبادة. طبعا نحن قلنا أنه هو يصير ماء طاهر، طبعا هذا إذا كانت أعضاء السيد هذا الشخص الرجل أو المرأة الذي توضأ به لا نجاسة عليه، مش يكون واضحين. أما إذا كانت على أعضائه نجاسة صار الماء ناجسا. طيب قال ولكن إذن فهذا لم يعد يمكن استعماله في العبادة، ولكن يجوز استعماله في مسائل أخرى. ورجح أحد المشايخ من المجتهدين في المذهب أن هذا الماء يجوز استعماله لاستباحة العبادة، دليله لفعل الصحابة رضي الله عنهم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهل هذه قضية خاصة أو ما رأيكم في هذا الترجيح؟ لا، هذه لا تعتبر قضية خاصة، هذا خلاف بين أهل العلم في مسألة الماء الذي استعمل، وهذا ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نحن قلنا أنه نحن سنقتصر على مشهور المذهب. ورد في بعض الأحاديث ومنها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ أو يغتسل من إناء واحد مع بعض أمهات المؤمنين إلى آخره، ورد مثل هذا. ولكن مشهور المذهب وجل أقوال أهل العلم أن الماء المستعمل في رفع حدث لا يجوز استعماله في عبادة أخرى، وإن كان في المسألة خلاف بحسب ظواهر بعض الآثار. قال الشيخ حكم تخليل أصابع اليدين. قلنا سنة، ذكر الشيخ أنه تخليل أصابع اليدين يعتبر سنة، وتخليلها بمعنى أنه إدخال إما أصابعك مبللة بين الماء أو فتح الأصابع وإدخال الماء معه، فهذا تكون قد أتيت بسنة التخليل، ولكن عليك أن تأتي بفرض الدلك أيضا وهو إدخال الأصابع. قال هل الكحول من الخمور هل هي نجسة مثل الخمور؟ هذه من الأمور الشائكة في هذا الزمان. طيب الكحول، أصل الكحول اللي هي الكلمة الآن اللاتينية الكحول أصلها عربي، الأصل في كلمة كحول هو الكول، أصلها كلمة غول، الكلمة غول هي اللغة العربية، الكحول باللغة العربية اسمها غول، أخذها منا الغرب وصارت عندهم الكول. هم ما كانوا يعرفون هذه المادة، العرب هم الذين عرفوها وأطلقوا عليها كلمة الغول. الغول هذا نجس، ليش نجس؟ لأنه الغول مما كان يستخرج، كان يستخرج من الخمر، إذا تخمرت الأشياء نتج عنها بهذا التفاعل الكيميائي نتج هذه المادة التي هي الغول. طيب فصار حكم الغول حكمه حكم الخمر نجس. ولكن في هذا الزمان حدث شيء جديد، صار الغول اللي هو الألكول هذا اللي هو الكحول ما عادش الغول اللي يستخرج من الخمور، إنما صارت هي مواد كيماوية مركبة. لذلك وقع خلاف بين أهل العلم في الوقت الحديث، هذه الكحول التي هي مركبات كيماوية هي مسكرة، ولكن هل تعتبر نجسة؟ ونعود إلى المسألة اللي ذكرتها لكم أول مرة، هل كل مسكر نجس؟ لا. لذلك وقع هالخلاف الكبير الآن بين أهل العلم، منهم من قال إنه الكحول مسكرة إذن هي نجسة، كل مسكر نجس، وهذا الكلام باطل. وتقييد المسكر بالسيولة بأنه مسكر سائل، والمسكر ما هو السائل طاهر، تحتاج إلى إعادة نظر. إذن العلة في النجاسة ما عادش الإسكار. ولما نعود إلى أصول الفقه في مسألة القياس أن العلة لابد أن تكون منضبطة، صارت العلة هنا غير منضبطة. شو معناته العلة منضبطة؟ إذن هي لابد أن تكون تخضع دائما ولا تتغير. هنا صارت تتغير، الإسكار أحيانا يكون نجس وأحيانا يكون غير نجس، إذن ما عادش علة. مسكر سائل هذه لابد لها من تقييم ولابد لها من دعائم حتى تثبتها يعني، وهذا غير. إذن نعود إلى مسألة الخلاف في هذا العصر الحديث في مسألة الألكول، الغول، الكحول، هل هي نجسة؟ البعض يقول أنها نجسة بحكم أنه لا زال يعتمد على أنه كل مسكر سائل نجس. البعض يقول أنه لا، هي مواد كيماوية غير مستخرجة من الخمور، إذن هي غير نجسة. المسألة يترتب على هذا الخلاف أمور برشرة، يترتب عليها مشاكل كثيرة، منها بعض الناس اللي يختبروا يشتغلوا في المخابر وكذا، يقول لك أنا المنطقة كلها لابد، وأنا ونصلي المنطقة كلها أنا نصيق في المختبر بهالمادة هذه باش تبقى دائما معاقمة، إذا ما عنديش مكان وين نصلي. إذا أنت تقول له هنا نجس ما عندوش الحق أن يصلي، إذا طهر عنده الحق أن يصلي. أيضا مسائل العطور التي توضع الآن جلها مخلوط بهذه المواد، إذا الإنسان هل إذا حط الآن عطر على ملابسه جاز له أن يصلي فيها ولا لم يجز له أن يصلي فيها؟ هذا يرجع إلى مسألة اعتقادك في مسألة الكحول. هذه الكحول التي هي مركبات كيماوية، هل هي تعتبر نجسة أو غير نجسة؟ والله أعلم في ذلك. أنا الذي أدين به إلى الله تعالى أنها غير نجسة بحكم أنه هي مركبات كيماوية غير مستخرجة من الخمور، وإن كان من المعاصرين هناك من يقول بهذا القول، هناك من يقول بقول القدماء من أهل العلم أنه هذا مسكر سائل فهو نجس، وهذا هو. لذلك هي المسألة لما سأل الشخص أنه مسألة تحتاج إلى تفصيل، وهي مسألة لازالت إلى الآن يعني بين أخذ ورد بين أهل العلم. قال هل الخمر عند كل المالكية تعتبر نجسة؟ طبعا الخمر ما دامت في حالة سيلان فهي نجسة. الخلاف عند المالكية إذا صارت جامدة، إذا صارت جامدة بمعنى متحجرة، فعند جمهور المالكية أنه ارتفع عنها حكم النجاسة، وهذا الذي يضع عدة نقاط استفهام. قال أتى إنسان عليه غبار وعرق عند الوضوء ولم تكفي ثلاث مرات لإزالة ما عليه من الغبار، فهل يتم الرابعة والخامسة؟ لا، لا يتم الرابعة والخامسة. هو بإمكانه أن يزيل الغبار أولا والأوساخ، وهنا أقول أوساخ ولا أقول نجاسة. الأوساخ هي أوساخ ولكنها غير نجسة، وهذا نحن بحكم أنه نعيش الآن في خلط كبير. لما يدخل إنسان وعلى قميص يلبس قميص أبيض مثلا عليه بعض الأتربة، تجد الناس تقزز منه، مع أنه هذا الشخص قد تكون زوجته قد غسلت ملابسه دون أن تطهرها مع ملابس ابنه النجسة، فهو ينظر إلى ملابسه نظيفة ولكنها نجسة، ويعيب على الآخر أنه ملابسه طاهرة ولكنها وسخة. طبعا الإنسان المؤمن لابد أن يكون نظيفا لائقا إلى آخره، هذا الكلام لا خلاف فيه، ولكن علينا أن نميز بين الأوساخ وبين النجاسات. يعني إذا صلى الإنسان وهو عليه أتربة وأوساخ، طبعا هذا المنظر غير لائق، وخاصة أنه مساجدنا الآن لم تعد تلك المساجد المفروشة بالحصى، هي مساجد مفروشة بالسجاد وغيره، سيتكلف الذي سينظف إلى آخره في إزالة، إضافة إلى أنه المكان الذي ستصلي فيه سيضع فيه واحد آخر رأسه إلى آخره، فهذا المنظر غير، ولكنه هو جائز أن يصلي بهذه الحالة، وهذا سيمر معنا إن شاء الله في مسألة عندما نتكلم على شروط الصلاة ومنها طهارة الثوب والمكان بإذن الله تعالى. إذن هذا الخلط لابد أن إذا هو موجود في أذهان الكثير من الناس طالب العلم لابد أن يكون الصورة واضحة أمامه ويفرق جيدا بين ما هو وسخ وبين ما هو نجاسة. التراب، الغبار، الحصى، الأشياء هذه إلى آخره إذا كانت على شخص هذه لا تعتبر نجاسة، واضح؟ وربما أشياء لا تظهر قد تكون نجاسات ولكن بعض الناس لا تلقي لها بالا في ذلك. وفيكم بارك الله، أمين وبكم. قال: ما هو حد المجزئ، المسح المجزئ على الرأس في حالة على الرجل في حالة المسح على الخفين؟ يعني هل يجب تجاوز الكعبين في المسح؟ هل يصح المسح؟ طبعا هو هذا سؤال مبكر، سيمر معنا مسألة المسح، ولكن أجيبك سريعا أنه الحد المسح على الخف هو أنه يكفي عند القول الراجح عند المالكيين، ويكفي أن تمرر 3 أصابع على ظاهر الخف، هذا مجزئ. وإن كان في بعض المذاهب الأخرى يصل في الحال عند الشافعية إلى أنه يكفي أنك تقطر على الخف تقطير. طبعا ما أقول هذا الكلام باش غدوة والله يجي واحد في وسط الميضة أمام الناس يقطر هكذا، بشي يجي واحد بشي يعرف الناس بش ينتقدوا بش يقول لهم لا لا الشافعية يقولوا بيه، لا لا، هذا اتقوا الله، وهذا يعني انتبهوا إلى ما تتعلمون، فإن الإنسان إياه أن يكون هذا يعني للتباهي بين الناس إلى آخره. قال: استعمال البيض والحليب من حيوان ميت لم يذكى لا يجوز شرعا. الحيوان الميت لا ينتفع بشيء منه، صار نجسا، وكل ما عليه نجس ما عدا إهاب، الإهاب عند الغنم والبقر إلى آخره، فهذا يطهر بالدباغة، فهذا طهارته بالدباغة. ما عدا ذلك لا يجوز أن يستعمل أي شيء من أجزاء الحيوان الميت. الخلاف طبعا صار في خلاف كبير بين أهل العلم في شحم الحوت، شحم الحوت، لأنه كانوا يستعمل الحوت بمعنى الحوت ليس السمك، نحن نقول حوت السمك، شحم الحوت بمعنى البالان يعني، وهذا هذا كانوا يستعملونه في دهن السفن حتى يعمر الخشب أطول فترة وحتى تنزلق في الماء وتكون أسرع. صار خلاف كبير بين أهل العلم، ثم قيل أنه رفع الخلاف لأنه هذا الحوت من الحيوانات البحرية حتى وإن وجد ميتا، فانتقل الخلاف إلى شحم الإبل الذي يوجد في السنام، إذا ماتت الإبل هل ينتفع به في دهن السفن؟ صار خلاف كبير في هذه المسألة. قال: لماذا لا يتم فرض الوضوء في الإناء لماذا لما في وضوء من الحنفي من إهدار للماء؟ هذا هذا كلام خطير. هذا لما قال أخونا هنا قال: لماذا لا يتم فرض الوضوء في الإناء؟ الحمد لله أنه لم يفرض في الإناء يا رجل، لماذا تضيق واسعا؟ كل إنسان يعرف أنه هدر الماء صحيح، أنه عندنا مشكلة كبيرة في مسألة هدر الماء، خاصة خاصة خاصة في المساجد، خاصة في المساجد. يعني الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم لما أمرنا بعدم الإسراف وخاصة في مسألة الماء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ولو كان أحدكم على نهر جير. فهذا سواء كنت في نهر ولا في حنفية المسجد ولا في بيتك، لابد من أن الإنسان يمتنع عن الهدر. أما لما يقول الإنسان لماذا لا يتم فرض، الإنسان بالعكس يحمد الله على هذا التوسعة، وإلا سنكون كما القوم الذين قالوا: ربنا باعد بيننا وبين أسفارنا والعياذ بالله. لا، الحمد لله، هذه نعمة كبيرة، الله سبحانه وتعالى لم يضيق علينا، فعفى علينا أن الإنسان يعني وحده من نفسه بدون أنه يجعل. قال: هل الانغماس في الماء بنية يبيح الصلاة؟ هذا عند الشافعية، هذا عند الشافعية يبيح الصلاة، عندما يقفز إنسان اللهم إني نويت الوضوء يعمل غطسة في البحر ويخرج، هذا خرج متوضيا، اللهم إني نويت اغتسال من الجنابة ويعمل غطسة في بيسين ولا فيها ويخرج، هذا صار طاهرا. عنا نحن الشافعية شنو كنا نحكيه؟ عنا المالكية عفوا شنو كنا نحكيه؟ الدلك والفور، الفور موجود، بقي مسألة الدلك، عملت تنقيزة في البحر مثال شد لك وتخرج متوضأ بإذن الله تعالى، ولكن في هذه الحالة أنك تكون خالفت سنة وهي الترتيب. نعم نعم. قال: إذا توضأ الإنسان في إناء هل يجوز لأحد آخر؟ طبعا إذا كان باقيا في الإناء ماء فهذا الماء باق على حالته. إذا توضأ الإنسان من إناء فهذا الإناء، طبعا هو لم يتوضأ في الإناء، ها في فرق، أنا أقول إذا توضأ من إناء، ولا أقول توضأ في الإناء، إذا توضأ من إناء وكان هذا الإناء باق فيه الماء جاز له أن يتوضأ أو يستعمل ما بقي منه في العبادات الأخرى، لا بأس في ذلك. قال بعض المرات، المرات بالتاء المفتوحة، أفوت كذلك بالتاء المفتوحة الثلاث مرات في الوضوء دون قصد، فهل يشترط إعادة الوضوء؟ لا، لا يشترط إعادة. إذا تجاوز الإنسان العد سواء عمدا أو سهوا فوضوءه صحيح ولا يشترط الإعادة. إذا زاد عمدا فقد خالف الفضيلة وخالف السنة، وإذا زاد سهوا فلا شيء عليه بإذن الله تعالى. قال الأخ هنا لم تذكر لنا المياه المكروهة، ذكرت ذلك وقلت أنه بما أنه المسألة أولا فيها تفصيل من ناحية طبية هي لم تثبت، ثانيا هي ليست من الأقوال المعتمدة عندنا في المالكية، وإن كان بعض المالكية قد قالوا بها وهي معتمدة في مذاهب أخرى. مسألة الماء المكروه وهو قلنا هو الماء المشمس في الأواني المنطبعة، وسبب الكراهة في ذلك لما قيل، تبقى المسألة في بصيغة التمريض هذه لأنه لم تثبت، ولا أدري إن كان بعض الأطباء قد تحدث فيها، لما قيل أنه يسبب مرض البرص أو يزيد منه، هذه تبقى مسائل ظنية، ومسألة كراهة المياه لهذا السبب تبقى محل إشكال في ذلك. هذا نكون قد أجبنا على الأسئلة جميعا، ربما اليوم طولنا شوي في مسألة الأسئلة، المثال نخليه مسألة فضائل الوضوء، لم يبقى إلا تقريبا 4 دراج على صلاة المغرب، نحاول بإذن الله تعالى غدوة ربما نعطيكم فسحة بعد ساعة 5 دقائق حتى تشربوا الماء أو غيره. اليوم عملناها مسترسلة، بعضكم تعب وربما نعس وجو هكا مضغوط، الجو حار. نعم، لماذا لم تكتب السؤال على ورقة؟ طيب تفضل. لا، في الإناء هذا صار ماء مستعملا، صار ماء مستعملا في رفع حدث، وهذا الخلاف اللي ذكرناه أنه بعضهم قال يبقى على طهوريته وبعضهم، والقول الراجح أنه هذا صار ماء طاهرا. واضح؟ نعم. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاك.